ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا حاجا إلا أكرمته، ولا حاجا إلا أكرمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. رب زدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. ونسألك يا رب عيشة هنية، وميتة سوية، ومرضا غير مخزن ولا فاضح. ونسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الحياة، وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة. ثم أما بعد أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية درس اليوم إن شاء الله، لأن في أخوات لنا كده في المسجد من الله عليهم بالحج هذا العام، بشرة يمكن ربنا سبحانه وتعالى حقنا بركبهم بالدعاء. قد يلحقنا ربي يرحقنا نحن الفقراء بركب هؤلاء الذين من الله عليهم الزيارة. قد تدروا أو تعلموا أن الله عندما يأذن لأحد بالحج فيقول العبد لبيك ربي لبيك، لدعوة من ربنا سبحانه وتعالى لمن أحب أن يأتوا إلى بيته. فالحج لمن الله عليه سبحانه وتعالى بهذا الفضل والنعمة والكرم، أسأل ربي أن يمن علينا بها جميعا، ولا يحرم أحد من هذا المكان الذي تنجذب إليه القلوب كما ينجذب كما يحدث الانجذاب إلى المغناطيس. هذا هو بيت الله الحرام، مهما كده الإنسان ذهب إليه، كلما ذهب إليه ازداد شوقه. هذا المكان عجيب، أمر عجيب. فكانت دعوة سيدنا إبراهيم كما قال إيه، واجعل أفئدة من الناس، قبل أن يصل قدمك إلى هذا البيت يصل قلبك، قلبك معلق حتى إذا انتهيت من طواف وداعك لهذا البيت. أعجب مسألة إنك ما أنت تطوف الوداع بهذا البيت إلا وهذا القلب المعلق بهذا البيت ينجذب مرة ثانية إليه، وكأنه لم يطوف به ولم يقم به ولا. سبحان ربي الذي ملك قلوب العباد. فاللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا يا رب العالمين. إن شاء الله بإذن الله نبدأ الفقرة الأولى من درس اليوم. الفقرة الأولى هي عن فقه الحج، علشان بعض الأخوات اللي من الله هيمن على الله عليهم سبحانه وتعالى. إن شاء الله كم أخت من أخواتنا في المسجد يحجوا العام ده؟ آه ما شاء الله ما شاء الله يا ما شاء الله ما شاء الله. ادعوا لنا فقه الحج. في بداية يا أحبائي، كما يقول ربي سبحانه وتعالى في حج البيت، حج البيت الإيه؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وإيه؟ واذكروا اسم الله في أيام الإيه؟ معدودة، وقت قصير في أيام محددة، على ما رزقهم من إيه؟ من بهيمة الأنعام. فأسأل ربي سبحانه وتعالى ألا تحرمنا من هذه التلبية تكرارا ومرارا. اللهم لا تحرمنا منها تكرارا ومرارا. حج البيت يا أحبائي ركن من أركان الإسلام. قول ربي سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على كام؟ خمس: شهادة لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. إذن هذه الخمسة التي بني عليها الإسلام نقول فالحج واجب على كل مسلم مستطيع ولا مرة واحدة في العمر. يعني لو حجيت مرة واحدة في العمر خلاص أديت الركن، أديت الركن التي ربنا سبحانه وتعالى كلفت به، لو كنت تملك الاستطاع. أما لو كنت تملك الاستطاع وتكاسلت فالأمر فيه قبول. مفروض الإنسان طالما عنده القدرة ويستطيع. أعلم الأخوات اللي هيحج إن شاء الله في اللي هي نسك موجود في الورق ان شاء الله عشان يبقى معاك وهو بيصل ابدا اثناء كل ركن من الاركان. هتجري بس تنظري في الورق ده وهتلاقي الامر بفضل الله ميسر ان شاء الله جدا. الاستطاعه، ما هي الاستطاعه؟ من استطاع اليه سبيلا. نقاط سريعه جدا في المساله. الاستطاعه ان يكون الانسان مسلم فلا يجب الحج على غير مسلم، وصحيح البدن، يعني الانسان لازم يروح وهو عنده القدره، لان الحج جهاد، خاصه لو مراه او صغير او رجل شيخ كبير، يعني لان هو حقا جهاد، يعني جهاد بلا ايه، بلا شوك، يعني الانسان بيخرج لذاته. هي كما سال السيده عائشه النبي صلى الله عليه وسلم قال لها جهاد المراه والصغير والرجل والشيخ هو الحج، يعني لما بتخرجي وانت نيتك لبيك اللهم بحجة، انت لبي، انت فعلا خارجة مجاهدة في سبيل الله سبحانه وتعالى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المسلم كتب على ذلك على استطاعة، هي ان يكون انسان مسلم صحيح البدن سليم، يعني لانه الانسان يكون الانسان لما بيروح وهو معافى او سليم او عنده القدرة بيستمتع جدا. الطاعة تحتاج الى عافية، ذلك كل ما يكون عندك ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني تمكن من الاداء، من اداء الاركان اللي هي اركان العمره او الحج، تبقي سعيده، تبقي مستمتعه، ذكرياتها لا تنتهي. فنسال ربي سبحانه وتعالى لهم العافيه ولنا العافيه حتى يعيننا على ذلك الامر. ان يكون الانسان صحيح البدن، ولو ان احيانا في انسان بيصر ان يسافر وهو ويقول المعين هو الله عز وجل. ولا أذكر كده بعض الناس سبحان الله أصروا على الحج وكانوا في يمكن في غير عافية، وتمنوا، هم سافروا عشان تمنوا إن ربنا سبحانه وتعالى يمن عليهم فينا مكان، حبيبي هنا قدامي مكان فاضي فتفضلوا هنا، اخترقوا لو عايزين وقعدوا كده. فمن الله عليهم بالحج وسبحان رب العرش العظيم، وماتوا، اللي ماتوا ودفن في البقيع، واللي مات وتصلى عليه في الحرم صلى عليه كل الناس. فيعني امنيه غاليه ان الانسان ربنا سبحانه وتعالى دايما احنا بنسال الله عز وجل ايه، اللهم انا نسالك حسن الخاتمه، اللهم انا نسالك حسن الخاتمه. ولذلك هل هناك اجمل من ان الانسان يموت في احد الحرمين الشريفين؟ اللهم احسن خاتمتنا، اللهم احسن خاتمتنا، ان يموت الانسان وهو سبحان الله في روضه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يدخل في البقيع. لذلك الاستطاعة، ولكن نقول الاستطاعة بالبدن أن يكون الإنسان مذاهبا إلى هذه الحجة وهو عنده القدرة على أداء النسك، لأنه رايح هيطوف وهو يعلم أنه في الطواف مثلا، لو رايح يطوف هيعلم أن الطواف ده جهاد شديد، خاصة أصبح الطواف في ظل الأعداد الكثيرة جدا الطواف جهاد شديد، وعلى قدر المشقة يكون الأجر. كل ما يكون في مشقة شديدة في المسألة كل ما يكون الأجر من الله سبحانه وتعالى. أن يكون صحيح البدن، يملك دبته، يعني المواصلات اللي هيروح فيها، يعني ما ينفعش يروح ويقول خلاص أنا هتكفف وأنا مش هركب مواصلات، لا، يملك ما يستطيع أن يبلغه إلى هذا المكان، ما يصل به إلى مكة طبعا حسب حالته، ويملك الزاد، يعني يروح هناك ما يروحش يتسول، ما قلش أنا جاي حج طب أمشي بقى في الشارع. وفي بعض الناس بتعمل حول العقدة التسول، تروح خصيصا لهذا الأمر، المفروض الإسلام يعز الإنسان، فيذهب إلى هذا المكان وهو يملك الزاد الذي يكفيه ذهابا وإيابا، وزائد عن نفقات، يعني نفقات أهله، يترك الأهل بيته نفقة ويشترط، وأما للمرأة فقد اشترك، فقد اشترط اللي هو معظم أهل العلم لها أن يكون معها إيه؟ المحرم. ومن في الحجة اللي هي الحجة الفريضة، من العلماء من أجاز أن تكون هناك صحبة إيه؟ آمنة. وبالنسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية لما اتكلم بقى بالنسبة للمرأة الكبيرة المسنة اللي يعني بقت خلاص ما بقتش مظنة الفتنة، فقال في الأمر ده وهي إيه؟ إن هي لو استطاع، لو كان الأمر آمن فذلك الأمر بالنسبة للكبيرة المسنة، أما للشابة فلا يكون لها إيه؟ ذلك الأمر. نقول وما أنواع الحج؟ إحنا بنروح نحج للأسف، عايز أقول لكم إن الإمام كتير جدا بيطلعوا يحجوا، لكن فقه الحج غير موجود. من متعة الحج إنك تكوني عندك فقه في المسألة، تبقي فاهمة أنت طلعة حج أي نوع من أنواع الحج. الحج ثلاثة أنواع، يا إما حج مفرد، يا إما حج التاني قارن، يا إما حج متمتع. دايما لما نكون واحدة يعني بالنسبة هقول لك الفرق بين الثلاثة طبعا يعني، بس هقول بالنسبة احيانا لو المرأة جالها حيض ماذا تفعل؟ اما الحج المفرد ان يحرم الحاج، هو طالع مثلا لنفرض الحاج طالع على مكة، على مكة حتى لو من الآن، حتى لو من الآن يقول الحاج في ذلك الأمر لأنه طالع مفرد يعني حجة فقط، يعني لو عايز يعمل عمرة بعد كده يبقى بعد ما يخلص الحجة خلاص تماما زي ما السيدة عائشة فعلت، يبقى بعد كده من إيه يذهب إلى التنعيم، لكن هو يقول في نيته المفرد، يقول المفرد في نيته لبيك اللهم بحجة. خلي بالكم المفرد مش هيذبح، ما لهوش ايه، ما لهوش هدي، وله سعيا واحدا، وله سعيا واحدا، ونيته بعد طواف الافاضه ونيته لبيك اللهم بحجه، زي ما اهل مكه بيعملوا، لهم اهل مكه لهم ذلك. او الانسان ممكن، ممكن حتى لو الانسان انا ممكن يعمل ايه، يبقى يحج حج مفرد يقول لبيك اللهم بحجه جائز، بس الافضل منها ان هو ايه يكون متمتع. ولذلك طب ما هذا هو الإفراد، أن ينوي الحاج بالحج، أن ينوي الحاج بحج بس لبيك اللهم بحج، ولو طلع من الآن ويظل على إحرامه لحد ما أول يوم العيد يرمي جمرة العقبة الكبرى ويحلق ويبقى الحلق، وبعد كده يروح بعد كده يطوف طواف الإفاضة، ولو ما كانش سعى يروح إيه لأنه له سعي واحد، ويبقى كده خلاص تحلل تحلل أكبر، ويبقى الشك بشكل ده لم يبقى له إلا اللي هي الأشياء اللي هي السنة، وبعد كده منها اللي هي طواف الوداع. أما القران كيف يقول، هو النوع الثاني يقولوا إيه ده حاجك حاجك حج قران، قارن من كلمة قارن إنه بيعمل إيه، بيقول بيدخل الاثنين في بعض، يقول لبيك اللهم بعمرة وحجة ملزقين في بعض. خلي بالكم النقطة دي، الاثنين مع بعض لبيك اللهم بعمرة وحجة، ما تفتحوش عن بعض زي المتمتع، المتمتع بيروح ينوي من هنا لو طلع من هنا على مكة يقول لبيك اللهم بعمرة، لأنه هيتمتع هيعمل العمرة ويطوف ويسعى ويقصر يتحلل ويبقى خلاص بيعيش بقى حياته في مكة زي ما تماما يتمتع بحياته تماما، إن هو متمتع كأنه لسه هيبتدي ينوي الحجة يوم التروية يوم 8 فين؟ يعمل عمرة بعد ما يخلص، لا أولى إن هو بعد ما يخلص المتمتع هيعمل العمرة بتاعه، الأولى هيعمل عمرته ويظل بقى في العبادة في الصلاة وكذا وكذا، وبعد ما يخلص الحج ممكن يأتي بإيه؟ بعمرة تانية. وممكن المتمتع ينوي وهو رايح متمتع، ممكن ينوي التمتع، ممكن ينوي عمرته العمرة لبيك اللهم بعمرة، لو طلع من هنا على مكة يقول، أو من المدينة هيطلع على مكة ولسه في وقت ممكن يقضيه في مكة يقول لبيك اللهم بعمرة، وإن حبسني حابس فمحلني حي حبسني، يعني بيشترط، اسمع الاشتراط، النبي صلى الله عليه وسلم ده اشتراط، بمعنى أنه لو حصل له أي شيء يتحلل وليس عليه إيه؟ ما عليهوش دم. ولذلك دايما بنعمل الاشتراط ده، يعني المفروض الحاج أو معتمر يقول لازم يحاول يشترط، هو ما كانش لازم بس طبعا في ظروف دلوقتي المواصلات والزحام فإن ممكن إنسان ما يصلش إلى مكان النسك، فيقول لبيك اللهم بعمرة وإن حبسني حاجز فمحلني حيث حبستني، ويكون ذلك الأمر متحللا بعد أداء العمرة طواف السعي ويتحلل. أما إذا كان قارن فالاثنين دخلوا مع بعض، لبيك اللهم بعمرة وحجة، مش بحجة وعمرة، لا، لأن العمرة مع الحجة، أو هكذا يقول العلماء، لبيك اللهم بعمرة وحجة، وبرضو ويذكر وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. القارن ده بينفع في إيه يا بنات؟ إن الواحدة ممكن تكون لسه سنها صغير وبتروح وهي إيه عليها حيض، بتروح مثلا من تقريبا قبل النسك بأربعة أيام حدك مثلا كده، فبتقول بتروح قارنة تنوي، من لو طلع على مكة يبقى من هنا وانت بتنوي تغتسلي تماما، حتى لو عليك حيض تغتسلي تماما كالحاج كإنسان كامرأة، يعني ما فيش عليها حيض، تغتسلي من باب النظافة، الاغتسال نظافة مش فرض في المسألة لكنه من باب النظافة من السنة، وبعد ما تغتسلي ما فيش صلاة، لكن تقولي لبيك اللهم بعمرة وحجة، دخلوا الاثنين في بعض، هتظلي في وقت مكة لحد ما تنزلي يوم التروية وانت ما زلتي، انت ما زلتي بتلبي، ما بتبطليش التلبيه لان انت ما زلتي على احرامك. لا تستخدمي طيب ولا تنزلي من شعرك ولا تنزلي تفركي جامد والحاجات اللي هي عارفينها اللي هي محظورات الاحرام، ولا تاخدي من ضوافرك ولا تحطي طيب ولا تتحمي بصابون كذا ولا تهرشي في شعرك ينزل شعر ولا تدلكي شعرك وانت، كل الامور دي حتى لو اتصلتي جائز، بس تبطي على شعرك شيء او صبي على شعرك ماء عادي. بس لو استخدمتي ما تستخدميش بقى اللي هو ايه، استخدمي خلاص وانت ما زلتي محرمه، ما زلتي ملبيه، ما زالت محظورات الاحرام في لحد ما بتنزلي يوم الحج او يوم الترويه اللي هو يوم 8. المراه لو عليها حرزه بتنفع جدا لو الوقت قصير عشان تاخدي اجر العمره والحج، لو الوقت قصير او المراه حائض يبقى تاخد نيه ايه المساله دي انها لبيك اللهم بعمره وحجه. ومتى تتحلل؟ افرضي هي راحت بعد كده راحت في يوم الترويه، يوم الترويه بيبقى يوم هنقول لكم التمتع وان يحرم بالعمره خلال اشهر الحج شوال او ذي القعده او ذي الحجه اللي هي الاشهر اللي احنا عارفينها، ثم يحل منها اي يتحلل منها ويحرم بالحج في نفس العام. هينزل يحرم بالحج يوم ايه؟ يوم 8. هو الناس بتروح يوم 8 منى عشان اللي هو يوم الترويه اللي كان بيملوا فيه الميه ويشربوا فيه الحديد وكده السقيا او السقاء، لكن هو دلوقتي في الوقت الحالي نادرا ما يعني بيبقى المساله فيها مشقة على النساء. بعض النساء اللي بتصر انها تروح يوم الترويه بتضطر تاتي من المنى لما بتبات في منى الى عرفات على اقدامها، مش سيارات في المساله، واحيانا مش بتلحق واحيانا قد لا تصل عرفات والحج ايه، فانا اضحي بالامر ده او بروحش السنه دي وربنا اعلم بالظروف، لكن امسك في ايه؟ في الركن اللي هو الحج عرفه، لانك لو ما وقفتيش بعرفه اي وقت خلال الليل يبقى بالشكل ده انت ما وقفتيش بايه؟ يبقى مفيش حج. نعم. فيها نقول واحده مثلا، واحنا بنتكلم مثلا عن واحده دلوقتي هتحج حج متمتع، احنا دايما لما بنطلع من مصر بيبقى حجنا حج ايه؟ تمتع، الاجر ما شاء الله لانك فبنعمل ايه؟ شوفي الخطوات بتاعتنا اللي احنا بنعمل. اذا وصل المسلم الى الميقات، احنا الميقات بتاعنا ممكن بنمر عليه للاسف احنا بيحصل حاجه خطا شديد جدا، انه احنا بننوي زي ما قلت لك لو طلع على مكه هتبتدي تنوي، حتى لو نويتي من بيتك مش مشكله، لو نويتي من المطار مش مشكله، نويتي من قبل الميقات مش مشكله، لكن المشكله ان انت تركبي في الطياره وتغمضي وتنامي وبعد كده تعلن الطائره ان الميقات وتصحي من النوم تلاقي الميقات عدى، يبقى انت في الحاله دي لك حاله من مسالتين، يا ترجعي مصر تاني وده مش ممكن، يا اما ان انت ايه عليكي هدي. ده الحاجه الوحيده، ولذلك بنقول علشان كده اول ما تقعدي تبتدي هتصلي، لان هو بالنسبه نيه الاحرام هتاتي بعد اي صلاه نافله او اي صلاه فريضه، مش لازم ان انت بعد ما تصلي السنه تصلي ركعتين كمان عشان نيه الاحرام، لا، اي صلاه بتصليها بتنوي بعدها لبيك اللهم بايه؟ بالنسك اللي انت داخله فيه. اذا وصل الميقات والمواقيت كما يقول العلماء خمسه، المهم احنا اي ميقات اللي احنا بنقول مثلا واحنا بنوصل مثلا بنرابغ ولا مش عارفه ولا لو كنا في بيار عالي ولا كنا في اي مكان، المهم ان انت قبل ما ينادي عليك الميقات تكون انت عملت ايه؟ لبيتي، هي دي النية. لأن بعض الناس بتظن إن هنا خطأ إن النية ألبس اللبس. بعض الناس تقول ما أنا خلاص أحرمت أهو. ويلبس الحاج الإحرام. وطبعًا بالنسبة ما فيش فرق، بالنسبة للمرأة ما فيش فرق في لبسها قبل الإحرام أو بعد الإحرام، لبس يكون إيه؟ ست مستورة فيه وفضفاض عشان تبقى تؤدي النسك وهي مرتاح ما يبقاش فيه اي مشكله في المساله. اذا وصلت الى الميقات او تبتدي ايه، هو يستحب لو شوفي الراجل بيعمل ايه او المرأة، يستحب ان يغتسل، وعشان كده بقول لك يستحب. اذا الغسل اللي في هذه المساله نوع من ايه؟ سنه، يعني انه يفعل كده، هكذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وطيب بدنه، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإحرام. اغتسل عند إحرامه، قول السيدة عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. ويستحب له أيضاً أن إيه؟ يأخذ كل سنن الفطرة. يبقى الخطوة الأولى للحاج إنه يأخذ كل سنن الفطرة، يأخذ من ضوافر وشعر وإزالة الشعر، لأنه هو أصلاً من باب إيه؟ الاستعداد أو النظافة. المواقيت قلنا اللي هو الميقات، يعني اللي هو المكان اللي بيبقى فيه النية للإحرام، في بقى بيقول لك ذو الحليفة والجحفة ويا لملم، يعني المهم كل ده اللي احنا بنقول ايه اهم حاجة عندنا انك قبل ما تطوي بتركبي الطيارة تنوي ايه نية اللي هو الميقاتنا اللي يهمنا دي، وقرن واللي هي قرن المنازل، كل ده دي اسماء الاماكن او ذات العرش، دي كل دي اسماء الاماكن اللي كل مكان له ذات ذكر، كل مكان هينوي منه او من هذا المكان بالذات او قبله مباشرة علشان ما يتعداش ذلك. ممكن مش مشكلة ابدا، افرضي انت مستعدة وبتاع عشان ما تدخليش في الطيارة تنامي ولا كذا ونويتي من المطار، ما يمنع ما يمنع، بالعكس لو كنت هتصلي وكان الناس بتصلي، الناس بتصلي مثلا في المطار الصلاة جماعة، وبعدين بعد ما بيصلوا بعد الصلاة الفريضة، لان هو طبعا بيبقوا خلاص بعدوا عن المطار فبيصلوا قصرا، وبعد صلاة الفريضة حتى مش لازم يصلوا لها ركعتين، لا اي صلاة، لان الناس بتظن ان لازم تصلي لها صلاة، ابدا هي اي صلاة صليتها بتروح جلسة في مكانها وتقول لبيك اللهم يا عمرة، وان حبسني حاب، تبتدي بقى تهيئ نفسها انها دخلت بنصب، ممكن بقى تبتدي من اول ما تقول لبيك اللهم يا عمرة تؤهل نفسها انها مقبله على الله. يعني اللحظه دي لحظه يا جماعه في حياه الانسان بتبقى شديده، هي فعلا رحله عمر الانسان، مجرد ما بيروح هذا النسك صغار ولا كبار، انا برى حتى البنات الصغار بيبقوا هم رايحين هذا النسك بيبقوا مقبلين على الله اقبال رائع، لانك مجرد ما تبتدي تقولي لبيك اللهم بحجه او لبيك اللهم بعمره وحجه، كانك سبحان الله كانك بتسمعي المنا انا كان ربي سبحانه وتقولي عبدي اخترتك لهذا المكان، فتقولي وتردي لبيك ربي لبيك استجبت ربي، كأن ربنا عزمك استقبلك في بيته، كأن الله استقبلك ضيفة عليه، ولذلك سموا عباد إيه؟ لا تردهم لهم الدعاء، من ضمن الحاجات اللي هنتكلم فيها عن الحج، الحاج لا يقبل دعاء، ولذلك من ذهب إلى هذا المكان فلا ينسى هذا الجمع في الدعاء، لأنه إن شاء الله يكون مستجاب الدعاء. هذه المواقيت إذا مر عليها ولم يكن نوى، وبعد ما النية بقلت لكم لبيك اللهم بها بالعمرة ويشترط وإن حبسني حابس ويظل ملاصقة فيها لبيك اللهم لبيك، وتقوليها بإيه؟ قوليها بقلبك، قوليها بقلبك إن أنا جاية يا ربي نادتني وجاية، يا ربي استقبلتني في بيتك واللهم بلغني، يا ربي استقبلتني في بيتك والخطى وسبق قلبي خطاي، يا ربي انت انا فعلا لساني بيتلفظ بها لكن قلبي يسبق هذا التلفظ. لذلك نقول بعد ذلك ياتي بعد ذلك الخطوات اللي هي المفروض ان الحاج هيعمله. بالنسبه للرجل زي ما انتم شايفين الرداء، نذكرك بالاكفان لبساطه المساله حتى يكون الناس سواسيه، وحتى لا يكون فرق بين عربي ولا اعجمي ولا غني ولا فقير ولا اي، سبحان الله سواسيه، قطعتين للرجل، رداء الجزء الفوق ده مستطيل الاعلى ده، وازار الجزء اللي بيلف بيه الجزء اللي هو السفلي، ولا بد ان زي ما انتم شايفين لان بعض يقع في الرجال بعض اخطاء، انت بتكوني مع والدك او اخوك او زوجك تراعي المساله، انت كمان تنصحيه ان البعض لما بيرتدي هذا الازار بينزل الازار على تحت الايه السره، السره من العوره، المفروض انه لما بيلبس الازار لازم يكون الازار فوق السره فوق العوره، لان بعض ناس كتير جدا بتفوت عليهم نقاط مهمه قوي من هذا الامر، وكمان اللي هو الازار لابد ان يكون ساترا لايه للركبه، ما يكونش قصير بحيث يبقى ماشي ركبته جزء من ساقه باين وجزء من ده بيحدث، فبيبقى دي من ضمن الاخطاء اللي. ونعلم نعلم يعني ملبس الشراب متجرد، اللي بيروح الحج ده يا جماعه سواء رجل أو امرأة هو ذاهبا متجردا من كل شيء، متجرد من الدنيا، يعني بيقول للدنيا يا دنيا خلفي تركت خلفي وذهبت إلى من يغفر لي ذنبي، لأن الإنسان لما يذهب إلى هذه الحجة بيبقى نيته إيه؟ أن يخرج منها كيوم ولدته أمه، فبيذهب إلى هذا المكان وهو يأمل أن يخرج منه وهو مقبول عند الله سبحانه وتعالى، لذلك يخرج وهو في إزار ورداء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يحرم في ايه، وبعد ذلك واما المراه فتحرم فيما شاءت من اللباس، لكنها لابد ان لا تشتبه ملابسها بملابس ايه الرجل، لان بعض الرجال مثلا ايه بعض النساء بتلبس بتلبس زي لبس الرجال، فبتبقى فيها نوع من برضو حتى الثياب دايما مهما كنت ترتدي تحتها من البيضة ترتدي تحتها ثياب بتبقى برضو ولو لبستي تحتها اكثر من ثوب تجد مع الضوء والشدة الضوء بتبقى النوع ايه بتبقى شفافه، فالمفروض ان المراه تكون في ستره ولا وليس لها ان تتقيد بثياب اي ثياب. واما المراه المحرمه لو كانت بترتدي نقاب فعليها الا ترتدي النقاب، ولكن ترتدي ايه بقى في الحاله دي لو هي منتقبه؟ تبقى بيشه كده من على وجهها من فوق كده تبقى البيشه كده اللي تغطي ترخي شيئا، ولا ترتدي قفازين، يبقى المفروض ان هي بتبقى مغطيه ايه ايدها كده بايه بثوبها وليس ليست فيها زينه. دي بالنسبه اللي هي الخطوات اللي هي بعد ما بيغتسل ويتطيب وياخد سنن الفطره وترتدي الثياب يبقى المفروض ان هو قلنا زي ما ذكرنا وذكرنا هذا للمراه حبيبتي فنمشي اللي بعد كده. فالخطوات كالتالي يا بنات، اللي هو المفروض انه ينوي هاتينا بعد كده، المفروض انه لو هينوي بعد ما يلبس الاحرام ويغتسل كما قلت لكم وهيلبس الاحرام هينوي النيه ازاي؟ ينوي بعد ذلك المسلم بقلبه، ممكن تنوي بقلبك الدخول في العمره ويشرع له عرض ايضا ان هو يتلفظ زي ما قلت لكم لبيك اللهم العمره او اللهم لبيك بعمره، والافضل ان يكون التلفظ بين بعد استواء. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بعد استوائه على ايه يعني صلى في صلى في ديار علي وراح داخل على وراح طالع على دابته وهو على دابته قال بعد الصلاه قال لبيك اللهم بالعمره. وان كان مسافرا ليس ما فيش اهو شوفوا هنا النقطه دي مهمه جدا، لان بعض الناس بتختلف وتجد في مثلا في ديار علي او مثلا وانت في المطار قاعدين مختلفين على ايه، لازم يكون في رقعتين خصيصا عشان نحرم، ليس للاحرام ركعتين تختصان به، ولكن احرم يحرم المسلم بعد صلاه فريضه هذا هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان مسافر بالطائره فانه او باي وسيله مسائل المهم يحرم قبل ان ايه يتوجه او يصل الى الميقات. ويشترط كما ذكرت لكم في اشتراطه يقول لبيك اللهم بالنسك اللي انا هطلع فيه وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فائده هذا الاشتراط انه لو عاقه شيء فانه يتحلل من عمرته خلاص يخلع من العمره بدون ايه فديه. كان في واحده بتسالني بتقول انها واخده معاها ابنها وطبعا نوياله عمره والولد اثناء الطواف زحام راحت مطلعاه من الطواف وراحت سايباه بره وكملت هي عمرتها وكانت ناويه عمره لها ولابنها. هذا الامر ما فيهوش هزل ابدا، لا المفروض في الحاله دي تتم لهذا الولد العمره او تشترط لو مثلا نابوا شيء تشترط لان الامر كان شديد او كذا وبقى مرض الولد او سخن يبقى هنا الاشتراط او يبقى فيه ذبح او تكمل بعد كده تكمل بعد ذلك. بعد الاحرام المفروض انها يقول ايه مباشره بعد ما تبتدي تشترطي تقولي ايه بعد الاشتراط مباشره لبيك الله اكثر شيء افضل شيء في الحج العج والثلج. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ايه هما الاثنين دول اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول افضل شيء في الحج؟ قال لك اللي هو رفع الثوب التنبيه ده بالنسبه للرجال، واراقه الدماء اللي هو الاضحيه اللي احنا بنذبحها اول يوم العيد تكثري بقى. اما بالنسبه للمراه لما تيجي تلبي المفروض انها تسمع اللي جنبها ولا تسمع غير ذلك، انما بالنسبه للرجل يرفع صوته بالتنبيه ما يمر على دابه ولا يمر على مطلع ولا ينزل من كوبري ولا يطلع ولا يمر على فوق ولا تعرفين. وانت طالما انت ما شاء الله بتبقي في الحج طول ما انت ماشيه شايفه وفود الرحمن تبسات بشي جنبك يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني مش أقول لك فرح لا هو يعلو عن ذلك بكثير، ماشيين سبحان الله أفواجا أفواجا أفواجا باللون الأبيض كأنك لو نسيت نفسك وكأن تشعري أنك سبحان الله في رؤية ملائكة كأنه يوم الحشر. فكل ما الحاج يمر على كل هذه الأفواج على الحاج أن يكثر بالتلبية. أفضل شيء عند الله عز وجل أن يسمع صوتك بالتلبية، أفضل شيء عند الله أن تكثري من هذه التلبية. إذا وصل الحاج لو كنت وصل بقى إلى المفروض أنه بالنسبة للرجل بيعمل إيه؟ الإطباع بيعمل إيه؟ بيكشف كتف الأيمن ويغطي كتف الأيسر زي ما أنتوا شايفين كده لما يدخل عند هيدخل عند إذا وصل إلى الكعبة. لكن خلي بالكم لو هيصلي، لو كان هيصلي المفروض يغطي الكتفين، لو هيصلي وهو محرم لازم يغطي كتفين، المفروض أن يغطي الكتفين. لكن هيبتدي يطوف حوالين الكعبة يبقى يعمل إيه؟ هذه الصورة. ثم إذا وصل الكعبة انقطعت التلبية، مجرد ما بتشوف تظلي طول ما أنت داخل مكة وانت قاعدة تلبي تلبي تلبي تلبي. ولذلك كانت الصحابة رضوان الله عليهم ما أن يصلوا مكة حتى يبحثتهم من كثرة التلبية. ودي أكبر الأشياء، أكثر الأشياء التي سبحانه ترضي الله عز وجل. أفضل شيء في الحج اللي هو الإيه؟ التلبية، العج والحج اللي هو كثرة التلبية وإراقه الدم. هنا تأتي بعد كده اللي هي في زي ما شتوز، إذا دخل المصلي أو الحاج أو لو معتمر إلى بيت الله الحرام فعليه أن يستحضر كده وهو داخل هيبة المكان والنعمة اللي من الله بها عليه، وإن ربنا سبحانه وتعالى فضله على كثير من عباده تفضيلا، وإن ربنا سبحانه وتعالى مكنه وأكرمه وحمله ويسر أمر يعني يحلم به الكثير ويتمناه الكثير، فإياه أنه يضيع عمرته ولا حجه بالتناحر والتنافس. إن شاء الله هنقول كل ده بإذن الله، والتنافس والتلفظ بالألفاظ التي لا يود بها، أو بعدين والخناقات اللي أنتوا عارفينها والاختلافات على السرير والفراش والأوض والتقسيم وما أكثر ذلك الأمر، ما أكثر الخلافات التي تحدث في هذه المسألة، لأنه ما دال محرما المفروض أنه يراعي تماما أنه إيه، أو تراعي تماما أنها على إحرام. إذا دخل الرجل أو المرأة، إذا أي إنسان فيهم دخل الحرم توقفت التلبية، وزي ما تشوفوا شايفين كده غطى كتفه اللي هو الإطباع، إن هو يغطي كتفه الأيسر ويترك كتفه، ثم يستلم الحجر الأسود، يستلم الحجر الأسود، يستلم الحجر الأسود بيمينه، أي مسح عليه. مسحتي عليه ولا مسحتيش على الحجر الأسود؟ أنت بتيجي عند الحجر الأسود اللي هو النور الأخضر، أنت ما بتوصل يعني. طبعا بالنسبة للمرأة يعني الامر بقى بالنسبه لك دلوقتي في ظل هذه الاعداد مستحيل انك تصلي، والا لو وصلت اليه يبقى انت كده بتعملي ايه؟ معصيه لتزاحم الرجال. بس بتاتي عند الخط ده اللي هو الحجر، ترفعي يدك وانت ايد واحده ايد واحده، ولذلك اما لو لمسه اما انه يلمسه بيمينه او يمسح عليه يعني او يقبله ويقول، وإلا يشير إليه ويقول الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من كل شيء، الله أكبر بهذه النعمة التي من الله بها عليك أن مكانك أنك تدخلي هذا المكان الكريم. ذلك عندما يقف الإنسان في هذا المكان فإن لم يتمكن من تقبيله بسبب الزحام فإنه يستلم بيده ثم يقبل يده. لو ما تلتيش بس لأنك أحيانا يعني لو كان التزاحم مش كتير قوي ممكن توصل يدك الى جزء من الحجر كده، خلاص احمدي ربنا على النعمه يروح يقبلها ايه يدك. فاما يا اما انه يلمسه او انه يلمسه بيده ويقبله قائلا الله اكبر. ان لم يتمكن من تقبيله بسبب التزاحم فانه يستلم بيده ويقبل يده، فان لم يستطع ان يستلم بشيء منه او بيستلم بعصا كما يقول كده او ما شابه، والا استلم بايه؟ برفع يده الله أكبر. دي البداية. وانت داخلة في طبعا الأدعية اللي انت عارفاها وانت داخلة الحرم بتقولي ايه؟ انت داخلة بيت الله الحرام، هتتوقفي عن التلبية. ماذا تقولي اذا دخلتي؟ مجرد ما تدخلي ورجلك بداخلة برجلك اليمين بتقولي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، زي ما تقولي اي مسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لنا ايه؟ أبواب رحمتك. ساعات بنقعد نقول بقى كلمات جميلة كده، اللهم زد بيتك يا ربي هذا تعظيما وتشريفا ومهابة وأمن، وزد يا ربي من إيه؟ من حجه واعتمره مهابة يعني نعمة. بتدعي للبيت واصحاب البيت واللي دخلوا البيت وبتدعي لنفسك، ما بتنسيش نفسك وانت داخلة في هذا البيت. ولو تكرر دخولك هذا البيت مئات المرات لا تجي نفسك إلا تدخلي هذا البيت وانت في هيبة شديدة، كأنك لأول مرة لا تحمل القدم، كأنك لأول مرة بتدخل البيت. لا تظني أن تكرار دخولك هذا البيت بيخلع من قلبك هذه المهابة أبدا. للبيت هيبة، للبيت هيبة، للبيت حب، بيت الله الحرام للبيت تعظيم. ولذلك زاد ربي مهابة ورفعة وشرف وأمن ما تدخلي في هذا المكان حتى تجد نفسك آمنة. سبحان الله، تنسي الدنيا وما عليها. لو عندك مشاكل الدنيا كلها، لا تذكري في هذا المكان إلا سبحان رب هذا البيت، لا تذكري في هذا المكان إلا رب هذا البيت. ذلك نقول سبحان الله. ماذا يحدث بعد ما الإنسان يدخل البيت كده هو بالهيبة، استحضار الإقبال على الله؟ لما تدخلي البيت تذكري، استحضري كده يعني وانت جايه كده كده على الله عز وجل يوم الحساب، لما نقف كده بين يدي الله عز وجل للحساب، وانت مقبله على الله عز وجل، وانت داخله كده على بيت الله عز وجل وقلبك هيبه شديده، تذكري كده امال لما ماتي يوم القيامه وسبحان ربي عن اليمين وعن الشمال ايه؟ لا، وسبحان الله. تقفي بين يدي الله عز وجل عشان تقراي كتابك، تذكري في هذا الموقف الشديد اقبالك على الله عز وجل، وانت يوم العرض على الله، وانت مقبله على الله سبحانه وتعالى، وكيف تقراي كتابك. فاحسني العمل واحسني القلب واحسني الطاعه، وين ونيتك كده ان ربنا سبحانه وتعالى منذ ان دخلت هذا البيت ان تجعلها عمره او حجه مقبوله، وان يجعل كل اوقاتك في هذا المكان اوقات عامره بطاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك بداية يا بناتي، هنقدر شوفي هو واقف كيف يقف، هذا بيعمل الطباعة هم. المرأة زي ما قلت لكم ما فيش فيها لسه، هي بها العادية اللي بتلبسها بس لا تكون فيها زينة، لأن هي رايحة متجردة لله عز وجل، بتقول يا ربي اقبلني عندك، يا ربي تقبلني، فبتكون طائعة لله سبحانه وتعالى. بداية عند الركن، أنا عايز أقول لكم إن الكعبة، وأنا بصف دلوقتي الكعبة، الجزء اللي هو في هذا الاتجاه في صورة كده، الجزء اللي هو ده اللي يعني بيمثل اللي هو الحجر الأسعد اللي واقف عنده، اللي هنبتدي عنده، اللي هو بيقول من عنده، اللي هو الحجر الأسود اللي هو بيوقف عنده هذا الرجل ويقول الله أكبر. والذي قبله الركن اليماني، دايما زي ما انت شايفين الركن اليماني كده بيبقى مرفوع برضو ثيابه كده، فجزء عنه مرفوع. الاثنين دول، الركنين دول لهم فضل شديد، ان الاثنين دول بيحطوا الذنوب والخطايا. من ضمن اسباب مغفره الذنوب ان الانسان يلمسهم بحق، ولذلك ياتوا يوم القيامه يكون لهم لسان وشفتين كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يشفعان لمن لمسهم بحق. ركن اليماني والحجر الاسعد، وهنقول عندهم. هبتدي من عند الركن اللي هو الحجر الاسعد بدايه الطواف. أما ما يقول فيجعل الكعبة على يساره، أهو يقول الله أكبر، ثم يطوف حول الكعبة سبعة أشواط، يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود وينتهي به ويقبله، أو لا يستطيع أن يقبله كما ذكرت لكم، ويفعل هذا في كل شوط حتى الشوط الإيه؟ الشوط السابع. في ماذا يقول في كل شوط؟ في كل شوط ما فيش دعاء محدد، بالعكس، عايزة تستغفري في شوط استغفري، عايزه تقراي القران في شوط اقراي القران، عايزه تقراي القران في كل الاشواط السبع اقراي القران، عايزه تدعي بعد كده في نهايه الشوط، عايزه تعلمي كده كل شوط ان انت تقولي مثلا المره دي اقول الحمد لله، المره دي اقول سبحان الله، المره دي استغفر الله، المهم كده لحد تنتهي الاسوأ. فما تفعل ما شاء. اما ما يفعله بعض الحديد او اللي بيعتمروا ويمسكوا بقى كتب ويقعدوا لا الله، وبيبتدوا بقى التهليل مع بعض، ده لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابه رضوان الله عليهم. طب هذا بالنسبة للحجر الأسد الله أكبر. طب وبالركن اليماني، أما الركن اليماني فإنه كلما مر عليه استلمه بيده، ما فيش فيه تقبيل، استلمه بيمينه مش بشماله، بيمينه، ولا يشير عنده. يعني افرضي ما طلتهوش زي الحجر الأسد، الحجر الأسد تقولي الله أكبر، إنما الركن اليماني لا، تيجي عنده لو ما قدرتش تبني بيدك خلاص ما ترفعيش يدك، هذا السنة. فإن لم يتمكن من استلامه بسبب الزحام فإنه لا يشير إليه ولا يكبر ان شاء الله اكبر زي الحجر الاسعد، بل يواصل طوافه ويقول بين الركنين ربنا اتنا في الدنيا حسنه، الجزء اللي هو اللي بقول لك بين الركن اليماني والحجر الاسعد، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. كل شوط يقول فيه هذا الدعاء، ربنا ياتي من الركنين يقول بينهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ليس للطواف ذكر خاص به، بل لو قرأ المسلم أو ردد بعض الأدعية المأثورة فلا شيء عليه ويسن الرجل. خلي بالكم النقطه دي، يسن الرجل طبعا في الزحام الشديد ما يسن الرجل ان يعمل ايه؟ الرمل، يعني في الاشواط الثلاثه الاولى في الطواف. في الطواف هو ايه الرمل ده؟ انه المفروض ان هو كان يسرع، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، انه يسرع في الخطى. اللي بيحصل يعني ان بيحصل انه بيبقى تزاحم شديد، هيسرع فين والناس راسها في راس بعضها، فبيبقى ماشي كانه بيرفع. تعرفين لما تقفي في مكانك وانت بتتحركي، هكذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الاسراع في المشي مع تقارب الايه؟ الخطى. تقارب الخطى. ينبغي بقى للمؤمن ان يكون على طهاره عند الطواف. صلاه يبقى المفروض انك تكوني على طهاره عند طواف، لان النبي صلى الله عليه وسلم توضا قبل ان يطوف. علينا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا شك المسلم في عدد الاشواط، انت قلتي انا مش فاكره ثلاثه ولا فاكره اربعه، تبني على الاقل. يعني لو قلتي انا مش فاكره ثلاثه ولا اربعه، تخليهم دايما ايه؟ ثلاث اشواط. اما فانه يجعلها ثلاثه احتياطا ويكمل الباقي. اذا نقض وضوءه اثناء الطواف ماذا يفعل؟ يطلع ويتوضا يقضي حاجته او كذا ويرجع، ولو كان قريب لسه بالطواف يكمل من حيث انتهى يكمل. لكن لو طالت المسافه يبقى المفروض ان اولى ان هو يعمل ايه؟ يعيد الطواف. نعم يعيد الطواف. اذا فرغ المسلم من طوافه، خلص الطواف، توجه الى المقام، مقام ابراهيم، اهو شايفينه يا بنات؟ هو قال فيه ربي سبحانه وتعالى ايه؟ واتخذ من مقام ابراهيم مصلى. يقف يعني يتوجه الى اللي هو هذا المقام ويقول كذا، ويقول هذه الايه، ويقول وهو يتلو قول ربه، يتلوه واتخذ من مقام ابراهيم مصلى. ماشي وانت رايحه عند تصلي خلف المقام تقولي واتخذ من مقام ابراهيم مصلى كده، تذكري دي خطوات فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يصلي خلف المقام ركعتين بعد ان يزيل الايه؟ تغطيه الاطباع اللي هو كشف، لا لازم ما دام هيصلي يبقى يغطي. ويصلي خلف. اذا لم يجد خلف مقام ابراهيم متسع، وهذا الوارد في التزاحم، في اي مكان في الحرم، ما لقاش في الدور السفلي وهيطلع يطوف ويسعى من الدور العلوي، يطلع يصلي ركعتين في الدور العلوي وليس عليه شيء. نيته نيه الايه؟ ويسن ان يقرا، سن ايضا ان يقرا في الركعتين، في الاولى قل يا ايها الكافرون، وفي الثانيه قل هو الله احد، ويدعو بما شاء الله. بعد ما يخلص الطواف كده بيبقى احساسه بيه، يعني كان سبحان الله كده من الله عليه بنعمه من نعم بالنعم المولى، خلص الطواف فيدعو الله عز وجل بما شاء من خير الدنيا والآخرة. إن استطاع أن يلمس الحجر الأسعد مرة ثانية هنا، وإذا لم يتمكن المسلم من الصلاة خلف المقام بسبب الزحام، فإنه يصلي في أي مكان من المسجد ثم بعد صلاته عند المقام يستحب له أن يشرب من ماء زمزم. خلي بالك يشرب من ماء زمزم ويتضمد عين ويملى صدره بيه، وانتم عارفين ان ماء زمزم لما شرب له، لو شربتيه عشان جوع يطعمك، لو شربتيه علشان طعم ايه؟ طعم وشفاء، ولو شربتيه للشفاء باذن الله تشفي باذن الله منه، ولو شربتيه للعلم، ولو شربتيه شربة هنيئة بنيئة مريئة لنضمأ بعدها يوم القيامة ان شاء الله يكون لك ما يكون في نيتك. ولذلك ادعي بعد ماء زمزم وانت تشربي املي صدرك بيها، املي يعني اشربي وتضعي في ذلك الامر. من السنه ان بعد ما بنشرب ماء زمزم نتجه الى الحجر الاسعد عشان نلمسه، ده ما بيحصلش، هنروح فين بقى؟ فهنا السنه بيلتمس بيمين، فان لم يتمكن من ذلك فلا حرج عليه في ذلك. خلص بذلك امر هام جدا وهو الايه؟ الطواف. تاتي المرحله الثانيه السعي. السعي انا قلت لكم في اي نوع من انواع الحج الثلاثه فيها سعي، في الافراد في سعي بعد هذا الطواف، وفي القران في سعي، بس في الافراد في سعي واحد ممكن تعمليه في البدايه وتعمليه بعد طواف الافاضه يوم العيد، وفي القران في سعي واحد ممكن تعمليه برضو في الايه؟ تعمليه في البدايه او تعمليه في النهايه. اما التمتع لك طواف، لك سعيين، بتطوفي وبتسعي وتتحللي بقى، انت خلاص خلصتي عمرك، كانك دلوقتي واحده يعني بتعيشي حياتك تماما متمتعه. لك سعي بعد الطواف الاول ولك سعي بعد طواف الايه الافاضه. لان بعض الناس للاسف بعض الناس تفتيها وتقول لها ما لكيش خلاص الا سعي واحد وهي متمتعه. هذا الامر غير صحيح. هنا نتوجه الى السعي. السعي ده برضو لما بتيجي تدخلي السعي كده مش عارفه هو برضو احاسيس عجيبه يعني. وانت متوجهه للسعي يتوجه المسلم الى الصفا ويستحب له ان يقرا عندما يقترب من الصفا زي ما قلتي واتخذ مقام ابراهيم. كل مكان لكل مقام مقال. عند كل مكان حصل فيه ايه بتتلي الايه. عند مقام ابراهيم بتقولي واتخذ من مقام ابراهيم مصلى. عند الصفا تقولي ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه اي طواف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. وانت متوجهه يعني وانت بتقولي الكلام ده وانت ماشيه في طريقك الى السعي. هنا ياتي السعي وهي سبعه اشواط بين الصفا والمروه شوط وبعدين المروه بالصفا شوط ثاني ثم الصفا والمروه شوط ثالث. انا بعض الناس بتعمل عجيب جدا تاخد ال 14 شوط يعني تخطئ تاخد اللفتين دول وتعتبرهم شوط ايه واحد فيبقى الامر شديد طبعا جدا. هنا ياتي يبدا بما بدا نقول كده ويقول نبدا بما بدا به الله. بدا بايه؟ ان الصفا والمروه من شعائر الله. يبقى بدا بايه؟ الصفا. هنا ياتي يستحب له ان يرقى على الصفا. طبعا يعني اطلعي شويه على الصفا. ايه دلوقتي لو طلعت من الدور الثاني وانا ارى في الدور الثاني بالنسبه للنساء يعني ايسر بكثير عشان التزاحم والثالث كذلك يعني. يستقبل القبلة. خلي بالك لأن الأمر ده برضو بيقع فيه خطأ شديد. لما بتقفي على الصفا احنا كنا واحنا بنطوف حوالين الكعبة بنقول الله أكبر بتشيري بيدك كف بطن يدك إلى الكعبة. أما في الصفا كف يدك إلى صدرك فارق شديد. ده دعاء. والتاني إشارة. بعض الناس كله بتيجي على الصفا وتروح الله أكبر وتروح تاني الله أكبر. والصحيح ان اشاره فيه عند الطواف وعند الصفا والمروه هي دعاء. يقول نبدا بما بدا به ثم يصعد على الصفا ويرفع يديه كهيئه الذي يدعو ويقول جهرا يعني صوته مرتفع بس يعني لو امراه يبقى صوتك ايه الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثلاثه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. الأخوات بتكتب اللي بتحج لحجه عشان تكتبه ده يبقى فيه سنة. قولها الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يقول الدعاء ده ويقعد يظل يدعي بخير الدنيا والآخرة ويكرر هذا الدعاء ثلاث مرات. لو عايز يقف وقت كأنك بتقرأي مثلا يعني جزء من القرآن أطيلي الوقوف مش قادرة تقفي إلا ما تيسر اعملي السنة واجعلي بين الثلاث يعني بعد تقولي الدعاء ده ادعي بخير الدنيا والآخرة وارجعي تاني كرري الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير وإليه المصير لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وادعي من دعاء خير الدنيا وكرري المسألة وبينهم دعاء. هنا ينتهي الشوط. وإذا وقفت بعد ذلك على انتهيتي حتى المروة بتقفي برضو يديك مرفوعة بهذا الشكل نعم ثلاث مرات ثلاث مرات انت واقفة ثلاث مرات وبين الثلاث مرات ادعي بخير الدنيا ليكي ولولادك والأوصوك وترجعي تقولي هذا الدعاء الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينزل ويمشي إلى المروة ويسن له أن يسرع في مشي بين الميلين إذا الأخضرين إذا كان رجل أما المرأة فلا تهرول. فإذا وصل إلى المروة استحب برضو أن يرقى عليها يطلع شوية يعني ويرفع برضو يديه كما فعل على الصفا واستقبل القبلة. مش هيشوف الكعبة هنا لكن وانت واقفة على الصفا كنت بتبصي كده تقعدي تبصي كده بعينيك دلوقتي لا يعني دلوقتي كانت فيه بالظبط كده. قبل كده كنا بنشوفها يعني كنا بنشوف الكعبة بس المهم هو بيبقى موجود على الأرض خط خلي بالك بني تقفي تبصي على الخط البني ده عشان تكوني مستقبلة القبلة صح. وتجد الناس بعض الناس كتير بتبقى واقفه في هذا المكان تدعو الله عز وجل او تبتدي الشوط وفي نهايه الشوط لحد ما ينتهي السبعه اشواط. في كل شوط بتقفي وبتدعي بهذا الدعاء الا الشوط الاخير. لما تيجي الشوط الاخير ما بتدعيش خلاص. اخر شوط لما تقفي على المروه ما فيش خلاص دعاء بتنتهي. ولو كان بتستطيع انك تتحللي، انا بحب يعني ان انا على طول كده تدخلي لبسك من الجزء اللي هتبصيه، وكوني عامله شعرك، المراه تكون عامله شعرها، يا ريت لو تعمل شعرها جنبين كده يعني لو شعرها طويل، علشان تاخذ من خصله من هذه وخصله من هذه، عشان تعميم القص، تعميم المفروض تعميم الشعر. بالنسبه للرجل اللي هيحلق في المره الثانيه او مره واحده بس، المهم تاخدي، مش بعض الناس تاخد ايه، تاخد حته كده وخلاص، لا، الصح انك تاخدي قدر انمله، يعني تاخدي قدر انمله، لو عامله كده جزئين كده شعرك كده وشعرك كده، تاخدي قدر انمله من هذا المكان وقدر انمله، بحيث يعني تعممي القص كل الشعر بالشكل ده، وهنا اصبحتي متحلله وانتهت لهذا الامر، انتهى بهذا الامر. ايه لو حد قص شعر يبقى المفروض ان ياخد المقص، ما انا فاهم بالضبط كده. لو ماشي حضرتك رحت العمر خلاص، خلصنا العمر، دي راحت طلعت معانا خلاص وتحللت. وسبت شنطتي، ايوه نعم خلاص تحللت بقى ماشي. شفاك الله وعافاك حبيبي. يبقى بالشكل ده خلصنا العمره لاننا كنا ايه، متمتعين. اللي مش هيعمل الطواف، لو واحده مش هتعمل الطواف لانها حائض ولا شيء، هتفضل على احرامها، يعني انا بقول انها في ليها متسع، ان هي بتنزل الحمد لله وشكرا انها ممكن بتنزل في ساحه الحرم من بره، تاخد كرسيها وتقعد من بره تسمع الصلوات كلها وتستمتع بتاعه وتدعي، وقد تبلغ بنيتها دي، يمكن حد هي لانها محبوسه بامر من الله عز وجل، هي سبحان الله مش بيدها حيضتها لحد ما ينتهي الامر. افرضي ما انتهاش الا وراحت يوم الترويه كده خلاص ولا شيء، افرضي هي طهرت في عرفات، وهي عارفه ان في عرفات تغتسل وتتوضا وتصلي بقى الصلوات اللي هي معروفه ان هي بتصليها في عرفات، وتبتدي من هنا. لما تنتهي بقى من عرفات، يوم عرفات اللي هي بتروح من عرفات تطلع على مزدلفه، تطلع على رمي جمره العقبه الكبرى، تطلع بقى الطوف بقى ايه، النيه بقى الطواف اللي هي جت لي الاولى وطواف الافاضه، يبقى عندها طواف واحد والسعي، والسعي لانها قارنه، والسعي يبقى عندها طواف والسعي. عايزه تخلي ترجع هذا الامر لحد ما تنتهي من منى، كل ايام منى مش مشكله، افرضي لم تنتهي حضرتها الا ما تنتهي الحيضه الى ما انتهت ايام منى كلها، خلاص ننتظر الى ان تنتهي ايام منى كلها، ولو ثلاث ايام في منى وقعدت يومين كمان في مكه ما زالت على حيضتها الى ان تطهر تماما، وبعد كده تدخل الحرم من غير ما تروح بقى. لبعض الناس يقول لهم ايه، روحوا مسجد السيده عائشه، روحوا، هذا غير صحيح، لان انت ما زلت على احرامك، فتروح بعد كده بعد ما توصل تغتسل وتتطهر وتنزل من بيتها مباشرة على الطواف في الحرم وعلى السعي، وتنتظر بعد كده إلى طواف الوداع، ويبقى كده بالشكل ده بالضبط كده فعلا. يبقى الطوافين تسعي معهم قبل أن تطوفي، قبل أن تطوفي لا لا، سعيك بعد الطواف، فتنتظري تماما، لا تتعجلي، تنتظري تماما لما تنتهي تماما من لما تطهري تماما، وبعد كده ده بيكون مثلا بعد رجوعك من منى، ممكن بعد رجوعك من منى حتى لو تطهرتي في منى، مش لازم تروحي تطوفي طواف الافاضه، مش لازم تتعجلي، يعني ممكن تخلصي منى تماما الفتره اللي انت قاعده فيها، لان احيانا بتبقى مشقه انك تروحي منى مكه وترجعي تاني، احيانا بيكون مشقه، فتنتظري في نعم. لا لا والله هذه مشكلة شديدة، لكن هي مشكلة كده، لأن بتبقى مشكلة شديدة بيفضلوا طول الفترة هي مش عارفة هي في طوف ولا في غير طوف، عشان كده القارن أحسن. في أي سؤال بالنسبة للجزء ده يا بنات، قبل ما نخرج نحج يوم قبل ما نحج إن شاء الله يوم 8؟ أيوة تفضلي. اسمع السؤال ده لو لا انا بقول لحضرتك، لو هي بتطوف ونقض وضوءها في مكان ما، هي لو ابتدت من هذا المكان بس لو جابتهم الاول اولى، امر الاول اولى، فده يعني امر ان هو يعني مش هيكون مشقه قوي انك تجيبي شوط من اوله، وذلك اولى ان شاء الله. لكن واحنا بنصلي انت بتقفي في شوط وصليتي في المكان ده، كملي شوطك وانت في الصلاه من نفس الايه، المكان اللي وقفتي فيه. لو ايه؟ لو ايه؟ ما شعر؟ وهي محرمة؟ أيوة نعم. لا عمين تعميم الماء، الطهر تعميم الماء، لكن مش لازم ابدا الطهر بقى ان انت تستخدمي شامبو، لا ما فيش. ما انا بقولك يجي مش مشكله، يجي الماء الماء عليه، افرضي لامس الصابون العادي اللي مش معطر خلاص مش مشكله، لكن ما بقاش تدليك وبتاع عشان ما ينزلش شعر. لكن لو نزل شعر، لو شفتي شعر نزل، افرضي وانت مثلا قاعده كده انتهيتي وسرحتي وشلتي بايديكي ضافر كده، ما فيش عليك شيء غصب عنك، لانه ده سهو او نسيان مش مشكله. لكن لو تعمدتي ان انت تقصي ضوافرك، تعمدتي ان انت تقصي شعرك، يبقى في الحاله دي بقى عليك بقى الايه؟ الكفاره في ذلك. نعم، كل شوط الصفا والمروه كل على على المروه وعلى الصفا، يعني على الصفا والمروه، تطلع على الصفا ترفع ايديك وتقول الدعاء وثلاث مرات وبين الدعاء من بخير الدنيا والاخره، وترجعي تقفي على بعد الصفا تقفي على المروه وتتوجهي برضو الى القبله. هم اللي حاطين على الارض اشاره ان القبله هنا، فبتتوجهي تبصي على الارض كده وتروحي واقفه تقفي في اتجاه القبله، بتبقي حيطه المقابل ليكي حيطه، بس بتبقي رافعه متوجهه يعني خلف ذلك هو الايه؟ الكعبه. فبتبقى هي الثلاث اشواط، يبقى كده بالشكل ده خلصتي ايه اللي هو الكام اذا كنت متمتع. اما اذا كنت زي امرك كده ان يكون في مساله يكون حيضه او كذا، يبقى في الحاله دي زي ما نعم في ممكن، في ممكن ممكن دلوقتي هو لسه. انت مسافره امتى؟ يوم 9، يوم 9 19 يعني مستلك يعني هو ممكن بعض لو في طبيبه ممكن هي دي بالظبط. ودي كانت بتبقى يعني انا شايفه ان دي لما كانت بتبقى في الحج ما كانتش بتسبب مشاكل ابدا، لكن لو هي هو ده افضل، لكن لان عندك فتره ان بالظبط، انما تاخيرها ده هو اللي بيسبب مجرد ما بتمشي، لان هناك مسافات بنمشي مسافات، فلما بتطوحي بس مع المجهود وكذا فيه، فبتبقى بتبقى والحراره وكذا بتبقى المساله، بتبقى هي البنت محتاره طب ده ايه ده، وفعلا بتقعد. وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه قال طالما نزل في وقت، وتعرفين طبعا الحديث اذا الدم نزل في وقت الحيض يعتبر ايه؟ حيض، فتضطر تسيب نفسها وتبقى المساله فيها. فلو هي من البدايه خلصت او زي ما اقول لك هي قدمتها وكده، لا لا ان شاء الله ما يجيش، ان شاء الله ما تقلقيش. انا عارفه، عايزه اقول لكم الانسان ما يكون نفسه في حاجه وفرحان بيها وخايف عليها نعم نقولها جميله قوي حطيها هنا التلبيه هذه، عايزه اقول لكم نعم هناخد بيبنات النهارده بعد هنكمل الحج الاسبوع القادم. لسه موجودين معانا بالحجيج فوق الحجيج موجودين معانا ولا ايه؟ لسه لكم اسبوع؟ ما شاء الله ففهم الحج ما شاء الله، باذن الله ربنا ان شاء الله يجعلك من المقبولين حبيبتي، ربنا يكتبها لنا جميعا يا رب. عايزه اقول لكم بس في التلبيه عشان لما تروحوا تلبوا تبقوا فاهمين، اسمعوا التلبيه على شوفي التلبيه معناها ايه. وانت بتقولي احنا بنطلع بنقول لبيك اللهم، اجمل صوت واجمل كلمه واجمل كلمه الواحد بيسمعها، مجرد ما تطلعي وتركبي اتوبيسك ولا ترجعي مواصلتك وتلاقي الناس طالعين على مكه ولا طالعين على عرفات وتجدي الصوت التلبيه، شوفي معناها ايه بقى. التلبيه معناها أجيب ربي مرة بعد مرة، أجيب ربي مرة بعد مرة، أجيب ربي، يناديك ربك فتجيبيه سبحانه وتعالى. لبيك قيل أي إني مقيم ربي على طاعتك، عبدي لبيك ربي، لبيك أن إني مقيم على طاعتك. لبيك منها يقول معناها اتجاهي وقصدي إليك، ليس لي وجهة إلا وجهك ربي، ولا قصد إلا وجهك يا ربي. ومنها يقول أهل العلم، بعض أهل العلم، والتلبية معناها لبيك اللهم لبيك، معناها محبتي لك يا ربي. ومنها أيضا أخلص لك إخلاصا بعد إخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص. في معاني كثيرة، ومن هذه المعاني في قولك أي ربيك أيضا أنا مقيم ربي على طاعتك، مخلص لك، متوجه إليك، مستجيب لك، مستجيب لدعوتك، دعيتني فلبيت، دعوتني فلبيت. اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا حجة هنية ينادينا بها ربي سبحانه وتعالى، فنقول لربي لبيك ربي لبيك. نرجع للشكر، درس الشكر. جزاكم الله خير يا عائشة، جزاكم الله خير يا هند، بارك الله فيكم حبيبتي. حاضر، هاني ورق فيه الشكر ولا الحج؟ الحج طبعا طبعا دوري. نعم، وهل هديك ورق المناسك الاخوات اللي هم يحب ان شاء الله باذن الله؟ ممكن فيها كل النسك، وفيها خطوات نفس الخطوات بتاعتي دي منظمه جدا ان شاء الله باذن الله. نقول في الشكر يا احبتي، تيجي كده الشكر بالاول، لان احنا يمكن ما خدناش من الشكر بعض الصفحات، بعد الصفحات يعني الشكر لله في الصفحه الاولى، رجعها بس كده. الشكر لله سبحانه وتعالى، اللهم ارزقني واياكم قلبا شكورا، اللهم ارزقني واياكم قلبا شكورا، واجعلنا من العباد الشاكرين. احب العباد الى الله احبائي من شكر الله، من شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه. ونعم ربي سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى، ونعم ربي لا تعد ولا تحصى في كل شيء، في نفسك، في من حولك، في صحبتك. احيانا الانسان ما بيشعرش بقدر صحبته، ما إن حتى في صحبته نعم لا يحصيها إلا الله عز وجل، في أهل بيتك، في كل ما حولك، في مالك، في عافيتك، في بيتك، في سترك، في أشياء كثيرة لا نستطيع أن نحصيها أبدا ولا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى ربي على نفسه. ولذلك لابد العبد أن يقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ارزقني وإياكم دائما هذا الدعاء، وأن يرزقني وإياكم أن يدخلنا في عباده الصالحين. نقول أحبتي في الله وبناتي وأخواتي، كونوا شاكرين مهما ضاقت بكم الصبر، كن شاكرا لله مهما كانت الأزمات، واصبر واصبر، فإن القدر المعجزة تحدث في ثواني ولا في سنوات، يغير الله من بعد حال إلى إلى حال. فقط أحسن الظن بربكم، زي يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. البنات اللي ورا لو مش شايفين ممكن تيجوا هنا قدام في مكان فاضي، بنات تنتقل ولا شايفيننا معنا؟ طيب حبيبي، سبحان الله بنات، إن يعني عندما يأمرنا ربي سبحانه وتعالى بهذا الأمر يقول واذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. ذيك نقول في هذا الأمر أو في شكر الله سبحانه وتعالى، نكلم إيه والشكر وعلوم الهمة في الشكر. في ناس عندهم علو همة في الشكر، في ناس دايما شاكرين، دايما في كل حال شاكرين لله عز وجل. ولذلك بنقول رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارين، لك ايه شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، لك اواهين، لك منيبين. نقول يقول سبحان الله يا من عزم على السفر الى الله والدار الاخره، في مين فينا حد ما عزمش على السفر والدار الاخره؟ حد فينا يفلت منها ابدا؟ يا من عزم على السفر الى الله، فكلنا في سفر الى الله عز وجل. والدار الاخره قد رفع لك علم فشمر إليه، فقد أمكن التشمير. واجعل سيرك بين مطالعة منة الله عليك، عطاء ربي سبحانه وتعالى، ومشاهدة عين نفسك، عطاء ربنا كبير وعيوبنا كثيرة وذنوبنا كثيرة، وعلى الرغم أن الله سبحانه وتعالى يطلع علينا، مطلع علينا ويعلم أن نقصر في حق الله عز وجل، لكنه لا يحرمنا من عطائه. فاللهم أتمم علينا النعم واصرف عنا النقم. ولذلك والعمل وفي التقصير، فما أبقى مشكل عندما ينظر الإنسان إلى مشهد النعمة والذنب، فإنه يجد نفسه أن رب سبحانه وتعالى كريم ونعم، على الرغم من الذنب وعلى الرغم من التقصير، إلا أن رب سبحانه وتعالى إيه؟ لا يحرمه. أنا راضي يا حبيبتي كده عشان يبقى الناس تشوفه. ولذلك نقول سبحان رب العرش العظيم. عالي الهمة، عالي الهمة يا أحبائي يجد في شكر الشكور ولا يخطر. شوفوا لما تشوفوا العالي الهمة، دايما الإنسان اللي هو عنده علو الهمة تجد لسانه لا يخطر عن الشكر. بعض الناس ثم هي أعلى، ثم لك الحمد، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، دائما في حمد دائم، لأنها في كل لحظة تنظر إلى حولها إلى من النعم، فتجد أن النعم التي حولها لا تستطيع أن تعد ولا تحصى، فلا ينقطع حمدها لهذه النعم لله سبحانه وتعالى. زي ما قيل عالي الهمة يجد مجتهد في شكر الشكور. من الشكور؟ الله سبحانه وتعالى. ولا يفطر عن الشكر، عالي الهمة لا يفطر عن شكر الله سبحانه وتعالى. زي ما شوفوا يقول العلماء، قال القشيري من آداب من عرف أنه عز وجل الشكور، الشكور اسم الأسماء الله عز وجل شكور، أيها العبد الفقير لك رب شكور، تعمل حاجة قليلة طاعة تتقرب بها لله عز وجل والشكور يشكرك مع أنه هو اللي أعانك على هذه الطاعة وأنه هو اللي يسر لك أبعاد. ولذلك من آداب من عرف أنه عز وجل الشكور يجد في شكره ولا يفطر، ويواظب على حمده ولا يقصر. ربنا شكور، غفور شكور يا أحبائي. فعلى العبد المجتهد في طاعة الله عز وجل أن يجتهد في شكر الله سبحانه وتعالى. يقول سفيان كان يقال ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعم والرخاء امتحان. كانوا بيعدوا البلاء نعمة. ليه؟ لأن البلاء قرب من الله، والبلاء تطهير للذنب، والبلاء تعبتوا يا بنات من العادة على الأرض، مش متعودين تقعدوا على الأرض عادي، تعالوا اسنبوا كده ظهركم على الورق، اسنبوا على الورق، جلسوا كده على شوفوا انظروا. وقيل سبحان الله إن الله أنعم على العباد على قدره. شوفوا الكلمات التي تكتب من ذهب. قيل إن الله عز وجل أنعم على العباد على قدره، على قدر عطائه، على قدر سعته، على قدر حكمته، على قدر فضله. إن الله عز وجل أنعم العباد على قدره وكلف العباد الشكر على قدرهم. فاهمين معنى الكلمات دي؟ إن الله عز وجل أنعم على العباد على قدره. بمعنى إيه؟ عد كده نعم اللي عندك كبير منعم. بصي كده حواليك في بيتك وانت قاعدة، حتى في غرفة واحدة من بيتك، بصي كده حواليك في كل الغرفة قاعدة مستورة، احمد ربنا على الستر، قاعدة وما فيش سبحان الله حد مطلع عليك، احمد ربنا على الفضل، قاعدة ومانن عليك النعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. لسه هنعد كل النعم، احنا دي هنعدها. جلس في نعمة الله عز وجل وحمد الله عز وجل أنك جاد عليك لك قلبا شاكرا لنعم الله سبحانه وتعالى. ولذلك أعطاك النعم على قدره، فأعطاك النعم بوسع فضل بعطاء، وأعطى وكلفك الشكر على قدرك أيها الضعيف، لأنه يعلم أن عبده إيه ضعيف، فيدي بوسع ويدي بعطاء ويدي بفضل، لكن لما يطلب من العبد أنه يشكر يشكر على قدره. ولو شكر العبد القليل يشكر العبد لو شرب شربة ماء واللهم لك الحمد، يكفي يرضى ربي سبحانه وتعالى من العبد انه يشرب شربة الماء فاحمده على شربة الماء. ولذلك قيل ايضا قال عن خالد بن عدان قال سمعت عبد الملك بن مروان يقول ما قال عبد كلمة احب اليه وابلغ في الشكر عنده من ان يقول الحمد لله الذي انعم علينا وهدانا الى الاسلام. اكثروا منها يا احبائي، الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا إلى الإسلام، الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا إلى الإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعمة، فحمد الله على هذه النعمة وما أعظمها من نعمة. لذلك قيل لو كان يقول العلماء لو كان الشكر كلمات تقليدية تتردد على الألسنة لما قال الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور. لو كان سبحان الله كل الناس تقول تشكر ربنا الحمد لله، لكن خلي بالكم مش مجرد كلمة على اللسان أبدا، الشكر أو حمد الله ليست مجرد كلمة، لكن أين أنت من الحمد ببان في تصرفاتك وفي سلوكك وفي طاعتك وفي قربك من الله وفي خوفك من الله وفي رجائك وفي حسن ظنك بالله سبحانه وتعالى؟ إذا كنت أنت حامدة لله سبحانه وتعالى حقا، ولا مجرد بتقولي الحمد لله؟ واحدة لما تيجي تسألها كده تقول أنت إزيك عاملة إيه؟ أهو يعني أنت إزاي يا حبيبتي؟ تقول عايشة، بس عايشة يعني ما عايشة دي وراها كلام يعني تعرفين بقى الكناية والحاجة والاستعارة والمكنية وفاكرين العلم ده والتعريض والكلام اللي هو بيتقال في اللغة العربية يعني حمد، بس بقى ايه حمد من ورا زي ما بيقولوا ورا ايه؟ وقليل ما كان ما قال ربي وقليل من عبادي الشكر، الشكر الذي أمرنا الله به والذي به يتحقق جانب من جوانب عبودية الله سبحانه وتعالى للإنسان لله عز وجل، هو أن يوظف الإنسان النعم التي أغدقها ربي عليه عز وجل للوظيفة التي خلق من أجلها. هو خلق وما خلقت الجن وليس إلا إيه، بس هو أنت مخلوقة ولازم تكوني متعرفة وكوني على يقين أن أنت اتخلقتي مش عشان تتمتعي بكل النعم دي، لا ده هو فعلا جعل الكون ده لك، كل الكون سخر الكون كله لخدمتك، لكن خلقك ليه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من إيه؟ من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله رزق ذو القوة المتين، لكن خلقك عشان تكوني عبد لله. ولو شعرتي بهذا الفضل، لو عرفتي تبقي عبد لله بحق، لن تتذوقي طعم السعادة الحقيقي إلا إذا كنت تذوقي طعم أن تكوني عبد لله عز وجل. زي تكوني طاعة لله سبحانه وتعالى، زي تكوني محبة لله عز وجل، زي يكون عندك حسن رجاء بما عند الله عز وجل، ازاي يكون عندك حسن ظن بما عند الله، ازاي انت رايحه تصلي لله سبحانه وتعالى كوني مستمتعه وانت رايحه تصلي، مش رايحه تصلي يعني تشعري بقول رسول الله رحنا يا بلال بالصلاه، ان الصلاه دي عندك ايه راحه فعلا، ازاي تكوني وانت بتعملي اي عباده عادات صايمه، صايم مثلا النهارده لو في صيام مثلا في اي يوم، واذكركم بالصيام ان شاء الله يوم خميس والجمعه وسابقوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض وعدة لمن للمتقين، أسأل ربي أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء يا رب العالمين. ذلك نرجع مرة ثانية أحبائي ليه، هي أن يكون الشكر زي ما ذكرت لكم، لما قال ربي وقليل من عبادي الشكور، هنا يأتي هذه السورة. الشكر هو إيه؟ الشكر كل الأشياء دي، الشكر أنك تؤدي صلاتك بحق، الشكر أنك تؤدي زكاتك بحق، الشكر أنك تكوني صادقة ما تكونيش كاذبة، الشكر أنك تكوني تقية، الشكر انك تؤدي كل تكوني متصدقه، الشكر ان انت تعملي كل طاعه لله سبحانه وتعالى ذكرها ربي وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنه. ولذلك قيل ان النعمه موصوله بالشكر، لو عندك نعمه من النعم تدوم عليك موصولة بالشكر، ما قد الشكر بقى نقول حق الشكر ايه؟ الشكر بالشكر بالضبط كده، بالشكر تدوم النعم. والشكر فيها ايه؟ انك تشكري باللسان، تشكري بالقلب، انك تبقي على يقين ان اللي وهبك هذه النعمه هو الله وحده. الشكر ان انت تؤدي حق هذه النعمه، ان انت ما تفرطيش في وقتك الثانيين وانت في عافيه، اغتنم خمسه قبل خمسه، دي الشكر. الشكر ان انا اعرف ان انا مثلا ايه؟ شبابي قبل هرم يا بنات. ان انتوا في شبابكم احفظ القران وادي الطاعات واصلي كذا، الشباب قبل الهرم دي نعمه من النعم، الشباب نعمه من النعم، لما بيجي الانسان بقى بعد كده يكبر في السن يقول ايه؟ ليت الشباب يعود يوما، يا ريتنا عملنا. لو الواحد يجي مثلا للقران ومثلا يقول ايه؟ يا ليتنا حفظنا القران في الصغر، فالقراءه في الصغر، حفظ في الصغر، فالنقش على الحجر حقا. يعني البنات، حتى البنات عندي اللي بيحفظوا القران صغار ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لو أي بنت في المعلات تعالي سمعي لي سورة كذا، يجي تسمع لي سورة كذا من الصغار. لو جبت واحدة كبيرة قلت لها تعالي سمعي لي سورة، بس لو راجع شوية على أنه كان نقش على إيه؟ على الماء، سرعان ما نعم. ولذلك النعمة موصولة بالشكر، كل ما تشكري يا رب بارك لنا فيها هذه النعم، يا رب احفظ علينا النعم واصرف عنا النقم. حتى سبحان رب العرش العظيم، كنت أذكركم في الأسبوع الماضي أو في الأسبوع الماضي تقريبا، أتتني إبنة تبكي بكاء شديدا يعني، وكانت المشكلة عندها كانت إيه؟ كان عندها أم توفى الله عز وجل، هي بتبكي على النعمة اللي كانت عندها وكانت مش قادرة تقدر. ف فكانت هذه النعمة التي في حياتها هي الأم طول كنت أختلف معها دائما ودائما أعارضها في الرأي ودائما أختلف معها في الرأي ودائما وطول هي بتقول أنا مش عارفة أنا كنت بعمل كده ليه وما حسست بهذا الأمر إلا عندما فقدت النعمة هذه النعمة لذلك بشكر ألوم النعمة بشكر إن أنا أعرف حق هذه النعمة وعرفت في قصة في إبنة كانت قريبة لي تقول كنت لا أعرف نعمة وجود أمي في حياتي إلا عندما كانت فيها ما كنتش عارفة بقدر النعمة كانت عايشة في حياتنا وبتدبر لنا أمورنا وتجيب ونفرح وتعمل لنا ما يسعدنا وكذا وما أن مرضت مرضا شديدا وكانت في غيبوبة تقول تمنيت أن تعيش معنا وهي بهذه الغيبوبة فلم أقدر نعمة العافية معها ولذلك أحبائي قيسوا على هذا الأمر نعم كثيرة جدا في حياتنا إن إحنا في حاجات في حياتنا بنلمسها لكننا لا نقدرها ولا نشعر بهذه النعم نفضل سبحان الله مش عارفين قدر النعم لحد ما النعمة تحصل فيها إيه فولدان أولئن عليه سبحان الله لما كان اثنين كده من السلف الصالح واحد عنده أم واحد كان يقيم الليل والتاني قاعد يدلك رجلين أمه يعني رجليها تعبانه كده كده بتقول بيكبر محتاج رجليه يعني فرجليها تعبت فاحدهما يدلك قدم امه يغمزها يعني التدليك واما الاخر يقيم ويقول الذي يقوم على امه لا تستوي ليلتي بليلتك يعني ده يقيم الليل وهذا في خدمه امي يقول لا تستوي ليلتك بليلتي بليلتك فانا اقوم على فرض وانت تقوم على سنه فمن كانت له هذه النعمة يا أحبائي فليتذكرها إذا كانت في حياتنا خاصة لما تبقى أم مؤمنة صالحة عون يجي على طاعة الله عز وجل أو تدعو إلى الخير يبقى دي النعمة فعلا نعمة من نعم الله التي لا ننساها اللهم ذكرنا بالنعم النعمة موصولة بالشكر تدوم بالشكر الشكر متعلق بالمزيد أشكر يزيد بالشكر تدوم النعم ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم سمي كفران النعمة كفر ولكن كفر غير كفر كفر ما يخرجش عن الملة لا لكن كفر انك بتغطي النعمة مش شايفاها لذلك سمي الزارع ايه سمي الزارع ايه كافر الزارع سمي كافر مش انه هو كافر لا ده هو زارع لانه بيحط البذرة الحبة ويغطيها بالتراب فسمي هنا لانه بيغطي الحبة فسمي الذي يغطي النعمة كفر بالنعمة أو كفر بالنعمة مش شايفها زيد لما عرف قال النبي صلى الله عليه وسلم في النساء تصدقن سوري من الصدقة فإني رأيتكن أكثر أهل النار طبعا في نساء في الجنة على فكرة الجنة أكثر أهلها النساء إن شاء الله يعني يكونوا جميعا من النار لكن قال يعني على ما يعني ليه هم سبحان الله برضو في عشان النساء أكثر أنتوا عارفين كثير كثيرات فقال إنهن يكفرن العشير ما بيعرفوش نعمة النعمة اللي معهم اللي عنهم شوية يجربوا الغياب شوية يوم يشعروا بإيه بهذه النعمة والشكر متعلق بالمزيد ولن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد لن ينقطع المزيد كل ما تشكري تجيلك نعمة وزي قيل يا بناتي النعم موصولة يعني إيه النعم موصولة يعني النعم نزل كده من السماء نعمة موصولة بنعمة موصولة بنعمة سلسلة موصولة وكل ما تشكري تجيلك نعمة جديدة وكل ما تشكري تجيلك نعمة جديدة ترى نحمد على ماذا على النعمة القديمة ولا على النعمة الجديدة ولا على إنه أعنا على شكران النعمة ولا على إنه ربي وصل لنا النعم ببعضها اللهم لك الحمد ذلك نقول ما هو تعريف الشكر عشان نعرف كده الشكر ده يقول العلماء الشكر هو الاعتراف بالإحسان تيجي تشكري حد على عمل فيك جميل او عمل لك شيء او قدم لك خير بتقول له ايه شكرا او جزاك الله خيرا يعني اعترفتي ان هو احسن اليك ولذلك يقول هنا العلماء الاعتراف بالاحسان يعني شكرت لله اعترفت باحسانه علي او الي او شكرت نعم الله سبحانه وتعالى قيل الشكر في مستحبتي الصور هو هذه هلو كده عشان يشوفونه نعم بارك الله الشكر في اللغة مصدر إيه شكر يشكر مأخوذ من مادة إيه شكر اللي هي الثناء على الإنسان بمعروف يوليه إليه يعني يعمله معروف فيقال حقيقة الشكر الرضا باليسير، كل دي معاني للشكر. ومن ذلك فرس شكور. يعني ايه فرس شكور؟ يعني يكفيه لسنته علف قليل جدا، يقول ده الفرس ده شكور في اللغه العربيه يعني. ده كل دي في اللي هي معناها باللغه. وقيل الشكر تصور النعمه واظهارها، عارفه ان دي نعمه واظهار هذه النعمه. وقيل هي خلاف الكفر. وقيل الشكر الثناء على المحسن بما اولاه من معروف. ولذلك نقول شكرته وشكرت له. وقيل لن انصح شكرت له. وكما ذكرنا الشكر عكس الايه اللي هو الكفر. وقيل رجل درج شكور، يعني طول ما هو عايز يشكر كثير الشكر، وهو الذي يجتهد في شكر نعمه ربي سبحانه وتعالى عليه. وقيل شكرت السماء، اي اشتد مطر يعني نزل منها مطر كثير. واشتكرت الضلع، اشتكرت الضرع يعني امتلأ الضرع باللبن. وشكر شكر اللي هي الشكر اللي هي الزياده، والشكر دايما بيسموه الشكر اللي هو ايه زياده او نماء. بالنسبه لي اللي هو التعريف اللي هو الشكر من حيث الاصطلاح بقى اصطلاحا بنشكر يعني ايه. قيل يقول الكفوي الشكر كل ما هو جزاء للنعمه. بتشكر على ايه؟ نعمه. قدمت لي كوبايه من الماء، اشكرك جزاكم الله خيرا. الشكر على كل نعمه قدمتيها لي، ده كده بيكون عبد مع عبد. ولذلك قيل في هذا الادب من الادب مع الناس، ان لو ان انسان قدم اليك معروفا او خير وانت مش عارفه تشكريه يبقى انت ما بتشكريش الله. لو جحدتي شكر العبد فقد اسأتي معه. بعض الناس ما تعرفش تشكر لو قدمتي لها اي شيء، ما تعرف يعني كان لو قالت شكرا يبقى الامر بالنسبه لها نوع من ايه فلا تقول شكرا، ما تعرفش يعني لو قدمتي لها اي شيء ما تقولش شكرا، لذلك كنوع من الكبر. ولذلك هذا الذي لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. لذلك من الادب انك تتعلمي ازاي تشكري الناس. اول ما نشكر في حياتنا مين نشكر؟ من بعد الله عز وجل، من كان له فضل علينا، اي حد لا كان له فضل علينا. اذا ما كانش الانسان عارف يشكره يبقى هو لم يشكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك اصل الشكر تصور النعمه واظهار النعمه. والشكر من العبد عرفان الاحسان. ومن الله بقى ربنا شكور سبحانه وتعالى. بس الشكر من الله سبحانه وتعالى المجازاه والثناء الجميل. تخيلي ان ربنا لغفور شكور، يشكر العبد على اداء عمل او خير او حاجه عملها، فيشكر العبد ازاي؟ ان يثني عليه في الملأ الاعلى. اللهم ارزقنا هذه النعمه، ان يذكر اسمك في الملأ الاعلى، ان الشكور يشكرك هذا يشكرك على هذا العمل عمل عبدي. ولذلك لما تشوفي بقى شكر ربي سبحانه وتعالى العبد كده لما يجي في الحج كده ولا في اي طعم من الطعام، وينظر ربي الى عبدي يقول اتوني شعثا غبرا ياتون من كل فج عميق. شايفين جايين علينا التراب ازاي؟ شايفين لبسهم مغبر وحالتهم ازاي؟ لم ياتوا الا لرب، عشان ربنا سبحانه وتعالى اشهدكم ملائكتي اني غفرت لهم. في الملأ بقى في ملأ افضل من ملأ الدنيا، ملأ الاعلى، ملأ الملائكه. لذلك نقول سبحان ربي. احبائي اصل الشكر تصور نعمه واظهارها، والشكر من العبد عرفان، والشكر من الله المجازاه انه يجازيك بالحسنه كذا وكذا وكذا، او يبديك نعمه افضل من اللي عندك، او يبديك خيرا، او يثني عليك في الملأ الاعلى. اللهم ارزقنا كل ذلك. يقول وقال المناوي الشكر شكران، الاول شكر باللسان وهو الثناء على المنعم. اللهم لك الحمد والشكر يا رب، انت بما انعمت به علينا لا نحسن ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. شوف الانسان بنقول ايه. طيب والاخر شكر بجميع الجوارح، ان جوارحك لا تفطر عن عباده الواحد الديان. ده شكر، ده شكر انك تجد نفسك كل جوارحك تطيعك انها تعبد الله عز وجل. ده شكر لله عز وجل. ايه اللي بيخليكي تستيقظي؟ ايه اللي بيخليكي قاعده تصلي وتقيمي مثلا الليل وتقعدي؟ ايه اللي بيخليكي تمسكي القران وعايزه تحفظي وتعيدي وتنسي وتعيدي وتنسي وتقراي وتنسي؟ ايه اللي بيخليكي تعملي كده؟ مش هو ده موجه ليكي برضه؟ يعني الامر مش هين مش بسيط. ما تفعلي ذلك الا شكرا للواحد الاحد، عشان انت شاكره لله عز وجل. اصلي بتعب، اصلي بنسى، اصلي بقرا وكذا، فانت شاكره لله الواحد الاحد. شكر بجميع الجوارح مكافاه، وهو مكافاه. ما شكر الله مكافاه النعمه بقدر الاستحقاق، والشكور البادر الوسع في ادائه. الشكر بقلبي ولساني وجوارحي، اللهم ارزقنا هذا. يقول الابن القيم: الشكر ظهور أثر النعمة على لسان عبده. واحد عنده نعمة بتيجي تسأليه كيف حالك، تقول اللهم لك الحمد يا رب لك الحمد، حمد جميل فعلا شاعر بالحمد. كيف حالك؟ اللهم لك الحمد حمدا كثيرا، اللهم لك الحمد بحق بيقوله، بحق لأنه في الستر من الله، بحق بيقول الحمد. وأخرى كيف لا كيف حالك؟ الحمد لله الحمد لله، يعني مش باينه كده ابدا دي انها الحمد لله خالص، ها ده غير الكلمات الاخرى. الحمد يبان في اللسان ويبان على الجوارح ويبان في الثناء على الله ويبان في جهاد جوارحك، جوارحك بتجاهد في الطاعه، جوارحك لو محمده بجد بتشتغل بتعمل مش متكاسله، الجوارح المعطله في طاعه الله مش لا الحمد مش كده، الحمد لله عز وجل ان تكوني انت في طاعته، طاعه الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ابن القيم: الشكر ظهور اثر النعمه على لسان العبد ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبه. في حد في حياتك يعلو محبته عن الله ابدا؟ في حد في قلبك مكانته؟ ذلك اساليه: اللهم لا تجعل انسي الا بك، ولا تجعلني اركن الا اليك، ولا تجعلني قوية إلا بك، ولا تجعلني عزيزة إلا بك، ولا تجعلني فقيرة إلا إليك، إلا إلى الله وحده، وحده سبحانه وتعالى. لذلك هو ده المحبة يا بنات، دي المحبة التي تملأ القلوب، التي تدفع الجوارح إلى طاعة الله وإلى حسن الخلق. ومحبة إلى جوارحي محبة، وجوارحي انقيادا وطاعة كما جاء في ابن القيم في مدارك السالكين. معنى اسم ربي سبحانه، ولذلك شوفوا ربي سبحانه وتعالى، تشوف العبد يبقى شكور او شاكر، ده امر يعني، ده لو امر يعني. عليكم السلام، عليكم السلام يا حبيبتي. لو وجدت العبد شاكر لله عز وجل، لو امر بديهي يعني، تخيلت ان المنعم قاعد ينعم عليك بعينيك وبرجليك وايديك بالتنفس بالهواء الاكسجين اللي موجود عندك وبال انك تتنفسي ويطلع ثاني اكسيد الكربون، ان يجيب لك نبات جنبك عشان يعمل التبادل الغذائي اللي هو انتوا عارفينه ده، يطلع ثاني اكسيد الكربون وتاخدي انت الاكسجين بتنظيم ليس لك في حول ولا قوه عشان تعيشي مع الكون. سبحان الله، بتفتكري ان ربنا سبحانه وتعالى بياخد منك بيديكي هواء نقي ويطلع منك الهواء اللي فيه كذا، وبعدين ياخده منك بمنتهى سبحانه وينقله الى نبات عشان ياخده النبات ويصل لنبات امره عشان النبات يتنفس ويطلع لك الهواء النقي عشان تاخديه. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. اشياء لا نفكر فيها ولا نتذكرها، اشياء لا نفكر فيها ولا نتذكرها، لكن حقيقه الامر تحتاج دائما ان نقول اللهم لك الحمد على طاعتك وعلى فضلك وعلى كونك وعلى تدبيرك وعلى كل ما اعطيتنا وعلى كل ما قولتنا وعلى كل ما انعمت به علينا وكل عباده يسرتها لنا وعلى كل طاعه يعني اعنتنا عليها. من الذي يعينك على الطاعه؟ من الذي يحبب اليك الطاعه؟ من الذي فتح قلبك لطاعه الله؟ من الذي زين اليك الايمان؟ من الذي كره اليك الكفر والفسوق والعصيان؟ من الذي جعلك من الراشدين؟ أإله مع الله؟ اللهم لك الحمد يا رب العالمين. لذلك نقول ربي الشكور سبحانه وتعالى. شوفوا معنى اسم الشكور. يقوم الامام الغزالي: الشكور في اسماء الله سبحانه وتعالى. شوفي بقى اسم الشكور، ان يكون العبد شكور بامر طبيعي، لكن ان يكون ربي شكور سبحانه وتعالى، يشكر العبد على اللي يعمله وهو الذي يعين عليه وهو الذي يعطيه سبحان ربي. يقول الإمام الغزالي رحمة الله عليه: الشكور في أسماء الله سبحانه وتعالى هو الذي يجازي بيسير الطاعات كثير الدرجات. يسير تعملي حاجة رفيقة يعني، شربت شربة ماء اللهم لك الحمد، يطلب منك ربي إذا شربت شربة الماء الذي جعله فراتا ولم يجعله أجاجا والذي أنزله ربي سبحانه وتعالى بهذا، فاستصغي بهذا الشكل. وكم من إنسان يتمنى شربة ماء، وانت استصغت شربة الماء ودخلت في جوفك، يطلب منك ربي سبحانه وتعالى ويكفيه من عبدي أن يقول الحمد لله، لا سألك عن هذا الماء الفرات ولا سألك عنه الذي أنزله فراتا وقال إنه كان يجعله إيه أجاجا، هذا ملحم أجاجا لم يفعله. وعلى الرغم من ذلك هو سأل فقط ربي إنك انك لو قلتي الحمد لله على شربة الماء لأعطاك ربي سبحانه وتعالى الجزيل كثير الدرجات، يسر لك الطاعة وأعطيك كثير الدرجات. وقال هو أيضا من اسم الشكور يعني يعطي بالعمل في أيام معدودة نعيما في الآخرة محدود. يديكي تقولي في الدنيا كده تقولي بس أنت مكلفة بخمس فروض في اليوم وشهر صيام ونوافل لمن أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل، وبعد كده يمن عليك بجنة عرضها السماوات والأرض وعزة المتقين. وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، عطاء غير مجدود لما شاء الله في الدنيا، يعني في إنك عملت أشياء يوم تبقى خالدة خلود سبحان الله لا موت فيه، نعيم دائم، تدخل عليك الملائكة من كل باب، تسلم عليك الملائكة في كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. في عمل إيه في الدنيا قليل بس مطلوب اللي هو هذه الطاعة. لذلك قيل يعطي بالعمل في أيام معدودة نعيما في الآخرة غير محدود، ويجازي بالحسنة أضعافها. يقال أنه شكر تلك الحسنة، يشكر لك تلك الحسنة فيضاعف لك هذه الحسنة. ولذلك سبحان الله من فضل أنه إيه؟ أنه شكور. فإذا نظرت إلى معنى الزيادة في المجازاة لم يكن الشكور المطلق إلا الله عز وجل، السلام عليكم، لم يكن الشكور على الحقيقة إلا الله. لأن أنت تقدري تشكري، لكن تشكري إزاي؟ تقدري تعملي شيء؟ تملكي شيء؟ قدمت لك شيء واحدة ما عرفت تقولها جزاك الله خيرا أشكرك، شكرتيها، لكن تقدري تعملها شيء؟ تقدري تحييها ولا تميتيها ولا ترزقيها ولا تجمليها أو تردلها حتى اللي هي قدرت؟ أبدا. أما الله عز وجل هو الشكور على الحقيقة، يعطي ويفيض ويكرم ويضاعف ويهب ويرزق ويحيي ويميت ويتوب على العبد وكل ذلك، ويشكر العبد على كل ذلك سبحانه رب العرش العظيم، لأنه ربي سبحانه وتعالى غفور شكور. لذلك نقول يرزق العبد بطاعته في الدنيا جنة نعيم جنة، كما قال ربي كلوا واشربوا هنيئا بإيه؟ بما أسلفتم في الأيام الخالية، كلوا واشربوا هنيئا، كلوا واشربوا هنيئا من إيه؟ من نعيم الجنة. بإيه؟ بما أسلفتم في الأيام الخالية، باللي عملتوه، باللي صبرتوا على الطاعة، واللي صبرتوا عن بعد عن المعصية، واللي صبرتوا على بلاء الدنيا، فكلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. زي اللي قيل في الشكور من صفات الله عز وجل معناه أنه يزكو عنده القليل من أعمال العباد فيضاعف لهم الجزاء، وشكره لعباده مغفرة لهم وإنعامه عليهم، يشكر لعباده يوم يغفر لهم ذنوبهم ومنه عليهم بكل خير سبحانه وتعالى. وقيل يا بناتي الشكور من أسمائه الشكور أنه يشكر القليل من العمل الخالص النقي النافع، ولذلك يحب من عباده المخلص التقي، ويقبل من العمل العمل الخالص لله النقي، يعني ما فيهوش شائبة للعباد، ما كنش يبقى كله يبتغي به وجه من الله سبحانه وتعالى، ويكون عملا نافعا عمل خير يعني. وقيل الشكور يعفو عن الكثير من الزلل، وقيل ربي الشكور لا يضيع أجر من أحسن عملا أبدا، لا يضيع عنده، لو عملت حسن عمل وأحسنت ذلك العمل ممكن يضيع عند الناس، ممكن لو عملت عمل ممكن الناس ما تقدرش اللي انت بتعمليه، لكن الله سبحانه وتعالى من شكره أنه لا يضيع عنده أجر من أحسن عمله، بل يضاعف لمن أحسن عمله مضاعفة شديدة بغير حساب، كما في جزائه الصابرين إنما يوفى الصابرون إيه. ومن شكره أن الله عز وجل يجزي بالحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه إيه الكريم. ومن شكره أنه يجزي الله العبد على العمل بأنواع من الثواب العاجل قبل الآجل. بصي تلاقيك عملت عمل سبحان الله، أحيانا الإنسان لما تيجي تتصدقي بشيء تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يبعثك ويخلف عليك زي الشيء اللي انت تصدقت به ده بس أكتر وأضعف مضاعف. يضاعف ربي لمن يشاء وما يكون ذلك إلا شكر من الله سبحانه وتعالى على عمل العباد. ولذلك نقول فرق، ما الفرق بين الشكور أو الشاكر والشكور؟ إيه الفرق بين الشاكر والشكور؟ شو قال لك الشاكر من يشكر على الرخاء، ده في تفسير بعض العلماء. قال المناوي إن الشاكر من يشكر على الرخاء، وأما الشكور من يشكر على البلاء. وكان الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين يعتبروا أن الشكر على البلاء أعظم من الشكر على الإيه؟ الرخاء. لأن الشكر على البلاء إن الإنسان يبقى سبحان الله نزل عليه امتحان بلاء شديد ويشكر ربنا سبحانه وتعالى وهو يقول يا ربي راضي بقضائك، رضيت باختيارك، وكيف لا أرضى بما اخترته لي من أنت ربي. العبد لما بيختار من ربي سبحانه وتعالى شيء ولو كان ذلك الشيء بمر القضاء أو شايف أنه مر القضاء، هو يعلم العبد أن الذي اختار له ذلك الأمر هو من؟ هو الله عز وجل. والذي رضي له هذا القضاء هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فيرضى عن الله، وكيف لا يرضى عن ربه الذي يعرف مصلحة ذلك العبد، والذي هو أعلم به من حاله ومن نفسه، والذي هو أرحم إليه من إيه؟ من أمه التي ولدته. ولذلك قيل والشاكر، وقيل الشاكر من يشكر على العطاء، والشكور من يشكر على المنع. يعني برضو الشكر على النعماء أو في الرخاء والبلاء كما يقول العلماء. قيل ربي سبحانه وتعالى يا أحبائي ربنا إن ربنا لغفور شكور. لما تيجي تقولي يعني إيه إن ربنا لغفور شكور؟ شوفوا ربي سبحانه وتعالى الكريم يا أحبائي. قيل يجود على عباده بالعطاء قبل السؤال، مش مهم تسألي وأعطيك العطاء من عند الله. يجود على عبيده بالعطاء قبل السؤال، ويعطي سائله ومؤمله ما تعلقت منه الآمال وأكثر من ذلك، يعطي أكثر من عيد، ويغفر لمن تاب وأناب إليه ولو بلغت ذنوبه مثل إيه؟ مثل عدد الأموات والحصى والتراب والرمال. لأن ربي غفور شكور، يرحم ويغفر ويعطي ويشكر فيضاعف ربنا. وقيل إن ربنا لغفور شكور، بمعنى أرحم بعباده من الوالدة على والدها كريم، وأفرح بتوبة التائب من الفاقد لراحلته في أرض صلاة في أرض فلاة، وعلى دبته لي كل متاعه وشرابه وتهلك وتروح في هذا المكان ثم فجأة يجد هذه. أفرح ربي بتوبة العبد من أن يجد العبد دبته اللي هي تاهت منه، وفجأة لقى هذه الدبة بطعام وشراب وماء وكذا، فيفرح. كيف لا يفرح بدبته من تابت منه في أرض كانت فلاة ويشعر فيها أنه قد هلك؟ ففرحة ربي بالعبد التائب أشد فرحا من هذا برجوع دبتي إليه. ولذلك وأشكر ربي للقليل من جميع خلقي، فمن تقرب إليه مثقال ذرة من خير شكرها وحملها. لذلك لو تصدقت ابنها بحبة عنب ما تستقلهاش، لو تصدقت بنصف تمرة ما تستقلهاش، ده نصف تمرة عند الله سبحانه وتعالى لو تصدقت بها أول ما تضع في يد من؟ تنزل في يد الله. ولذلك لو تصدقت بأي شيء أول ما توضع ما تجد الصدقة مكانا توضع هذه الصدقة في يد الله التمرة، فيربيها ربي سبحانه وتعالى للعبد كما يربي أحدكم إيه؟ فلوة، يعني يكبر. فيجد العبد يوم القيامة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه التمرة التي تصدق بها، صدق به هو إيه؟ عن قلب سليم. فيجد هذا العبد هذه الصدقة التي تصدق لها من الحسنات مثل جبل أحد. ما هذا الكرم وما ذلك الفضل؟ لأن ربي أحبائي إن ربنا لغفور شكور. ولذلك تعرف إلى عبادي بأسمائي وأوصافي وتحبب إليه بحلم يحلم عليه، نذنب فيغفر ويغفر ويغفر ويتوب على العبد وينيب العبد إلى الله سبحانه وتعالى فيتوب عليه. وليس هذا فقط، بل ويبدل ربي سبحانه وتعالى سيئاتي حسنات. إن ربنا لغفور شكور كريم. هذا الشكور في صفة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل يا أحبائي في المعاملة مع الله عز وجل، قيل السعادة كلها في طاعته، والأرباح كلها في معاملته، والمحن والبلايا والبعد والشقاوة والتعاسة كلها والمحن في معصيته ومخالفته والبعد عنه. فليس للعبد أنفع من شكر الله سبحانه وتعالى، وليس للعبد أنفع من توبته إلى الله سبحانه وتعالى ورجوعه إلى الله عز وجل، إن ربنا لغفور شكور. وذلك قيل إن ربنا لغفور شكور، يقول بعض العلماء أفاض على خلقه بالنعم، أعطانا نعم لا تعد ولا تحصى، وكتب بعد كل ذا مع أنه أعطاك النعم لكن كتب على نفسه وكتب على نفسه الرحمة، وقال في ذلك إن رحمته وسعت كل شيء، وإن رحمته غلبت غضبه. يعني شوفي رحمة ربنا سبحانه وتعالى، إن العبد يعصى ويفعل ما يغضب الملك ويفعل ما يعتز له عرش رحمن، ثم إذا تاب العبد إلى الله سبحانه وتعالى تاب الله عليه وشكر له توبة، إن ربنا لغفور شكور كريم. يا أحبائي، شكر رب سبحانه وتعالى أن الله عز وجل الحسن عنده بعشر أمثالها إلى ما شاء الله في كتابه، وصلنا إلى كم؟ 700 وضعف لمن يشاء، وأما السيئة سيئة، ولو فكر العبد إنه ما يعملش السيئة لتحولت هذه السيئة إلى حسنة. يعني لو مر على على على الإنسان إنه ممكن يعمل سيئة، لكن قال يا ربي لا مش هعمل السيئة دي، خلاص مش هعمل السيئة دي، فمش هأتركها لوجهك، تكتب له حسنة سبحانه. ولذلك إن ربنا ولذلك بابه الكريم مناخ الآمال، محط الآمال، كل آمالك لو جيت وضعتها ما تضيعش عند بشر، لكن تضيع عند من؟ عند ربي. محط الأوزار، لو عملت ذنب مهما فعلت وسترت على نفسك وأتيت إلى ربك وقلت يا رب استرني، يسترك في الدنيا ويسترك في الآخرة، ويقف العبد بين يدي ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة فيقرأ كتابه ويقول يا ربي هناك أو هناك معصية أو أشياء كنت أفعلها في الدنيا لم أجدها مكتوبة في هذا الكتاب، فيقول ربي سبحانه وتعالى سترتها عليك في الدنيا والآن أسترها عليك في الآخرة، لأن ربنا سبحانه وتعالى ستير، إن ربنا لغفور شكور. ولذلك قيل هو الشكور على الحقيقة. نقف هنا لأن خلاص الوقت انتهى، صعب ستة تقريبا المغرب على نعم. الله عز وجل هو الشكور على الحقيقة، والله عز وجل ولذلك أولى بصفة الشكر من؟ من كل شكور. لما يقولوا فلان ده كثير الشكر، فلانة دي دايما كثيرة الشكر، لكن الشكور على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. فلا شوفوا انظروا، يقول العلماء يعطي العبد، شوفي جمال هذه الكلمات التي تكتب من ذهب، يعطي العبد ويوفقه للشكر ويشكر يا سبحان الله، يعطيك النعمة ويعلمك ازاي تشكريها ويشكرك على شكر النعمة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة، هو من الله، ويعطيك ربي سبحانه وتعالى ويقرضك القرض الحسن ويرجع يضاعف لك لك ولذلك يشكر، فيوفقك لما يشكر عليه ويشكر القليل من العمل والعطاء فلا يستقله بل يشكره، ويشكر الحسنة بعشر أمثالها، ويشكر عبده بأنه يثني عليه بين ملائكة وفي الملأ الأعلى يوم يذكر اسمك. ولذلك نسأل ربي أن يجعل لي ولكم صيتا طيبا جميلا في الملأ الأعلى، حسن ذكر عند الله سبحانه وتعالى، ويلقي له الشكر بين عباده يحبه، فلما يحبه يوم يشكره بين عباده، يشكره بين عباده زي يقول جبريل أحب إني أحب فلان هذا أو فلانة فأحبه بالاسم، اسمك يتقال في الملأ الأعلى، اللهم ارزقنا هذا النعمة هذه النعمة، فيذكر اسمك عند الله أن الله يحبك يا جبريل فأحبه أو فأحب هذا العبد فيحب جبريل وتحبه ملائكته، ويوضع له القبول في الأرض، فمن ثني عليه ولم يراه أحبه، وما ذلك إلا شكر من الله عز وجل لهذا العبد وثناء من الله على ذلك العبد الفقير الذي لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة. فإن ترك شيئا لله، تركت أي شيء لله، تركت النوم وقمت صليتي، تركت الكسل وقمت مسكت القرآن وقعدت تراجعي صورة من صور اللي تركت، يعني تركت ما تركت شيء لله، وهنقول ترك أي. شوفوا انظروا لربي سبحانه وتعالى الشكور على الحقيقة، فما ترك العبد شيئا لله إلا أعطاء ربي أفضل مما كان يأمل ذلك العبد. لما احتمل يوسف الصديق، شوف يوسف الصديق فاكرين، دخل وتحط في الجب وتحمل، وكان طفل كان ايه يتحمل ايه ظلمة هذا الجب، فماذا فعل ربي له؟ اجعلني على خزائن الارض، كان على خزائن الارض اني ايه، شوفوا حفيظ عليم. ولذلك لما احتمل الاذى وصبر عليها جعل ربي سبحانه وتعالى ايه على خزائن. لما الشهداء في مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كنا بنسمع مثلا سبحان الله في سواء فاكرين في ابو جعفر اللي هو كان سبحان الله النبي صلى الله عليه، جعفر الطيار لما راه النبي صلى الله عليه وسلم راه في الجنه ايه فاكرين، لما كان مع النبي ما كان في غزوه وكان في الرايه عايز يحمل الرايه، وبعدين قطعت يده، ثم قطعت يده في حملها بعض ضيه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اني رايته فين في الجنه، وله وسمي جعفر وله جناحان. لما يشكر ربي يجازي ربي سبحانه وتعالى على خير الدنيا القليل بخير في الآخرة، ويخفف به ربي سبحانه وتعالى كل بلاء يخفف عنه في يوم القيامة، فلا يضيع عند الله سبحانه وتعالى مثقال ذرة. شوفوا انظروا، شكر ربي من شكر أنه غفر المرأة امرأة طاغي، نزل سقط كلبا كان في عطش شديد حتى كان يلحس يعني الثرى، فغفر له ربي سبحانه، غفر ربي سبحانه وتعالى له لها ذلك. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم غفر لآخر نحى شوك عن طريق المسلمين من طريق المسلمين، فقال ربي، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا دخل الجنة بشوك بغصن الشوك بعيد عن إيه عن أذى المسلمين. قيسي على ذلك الأمر أن الله سبحانه وتعالى يشكر، ما تركت شيئا لله إلا أبدلك ربي سبحانه وتعالى خيرا من ذلك، وما ذلك إلا شكر. ولذلك لما شكر ربي سبحانه وتعالى أن يخرج العبد من النار بأدنى ذرة خير يفعلها، ولذلك ولا يضيع عنده مثقال ذرة، يعني لو الإنسان بس شهد أن لا إله إلا محمد رسول الله خلاص لا يخلد في النار أبدا أبدا. حديث البطاقة إنه بيشهد لا إله إلا محمد رسول الله حتى لو كان عمل من الذنوب مهما فعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله بصدق، يشهدها بصدق. يخرج في حديث اللي هي البطاقة، البطاقة اللي هي حديث البطاقة إن هي لما وضعت كلمة لا إله إلا الله في كفة وكل الأشياء اللي فعلها في كفة حصل إيه؟ تراجع لا إله إلا الله. لذلك من شكره سبحانه وتعالى أن العبد، أن العبد من عباده يقوم له مقاما يرضيه في الدنيا بين الناس، فيشكر ربي سبحانه وتعالى له ذلك المقام وينوه بذكره، وإذا ذكره في ملأ في الدنيا يوم ربنا سبحانه وتعالى يذكره في ملأ أعلى منه وأعظم منه. ولذلك سبحان رب العرش العظيم يا احبائي يذكره في ملأ اللي هو الملأ الايه الملأ الاعلى، وطبعا هو اعظم من ملأ اللي هو الدنيا. نقف عند مقامات الشكر في الدين، يعني فضل الشكر في الدين، يعني ايه فضل ان الانسان يكون شاكر، نتكلم فيها ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله، هي مقامات الشكر او فضل الشكر، انك تكون ان اهل الشكر هم المخصوصين بمنة الله سبحانه وتعالى عليهم، كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه. نكمل باذن الله درس الشكر الاسبوع القادم. في اي سؤال لو سمحتوا؟ في اسئله؟ جزاكم الله خيرا. الحقيقه الاخت اللي كاتبه الورقه دي مش بعرف اقرا كتابتها، دايما بتكتب لي كتاب كلمات كده، هي كلمات جميلة يعني، ومش عارفة بس مش بعرف أقرأ القراءة دي خالص، يعني هي تعرفوا تقرأوها دي؟ مش بعرف أقرأ، هي القراءة مش واضحة ومش هيروغليفي، لا هي عربية. ما الفرق بين الحمد والشكر؟ هديك حاضر الورقة، في حد تاني الأخوات اللي يحبه فضل بيها هتحجي يا حبيبتي؟ مين اللي عايز يحجي يا بنات؟ حجي؟ الله يرزقكم، اللهم ارزقكم ان شاء الله. عايزه تحج يا جميل؟ هتحج حجتين؟ نعم. عايزين واحده تصور دي حضرتك. خشيت جمال تحكمي بيننا وبين معصيتك، ومن طاعات جمال تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. ونسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومرضا غير مخز ولا فاضح. ونسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الحياة، وخير الممات. اللهم ثبتنا، وثقل موازيننا، وتقبل صلاتنا، واغفر خطيئتنا. ونسألك حجة هنية يا رب العالمين. وانتوا بتاخدوا الورق بتاع الحج، حاسة ان انتوا كلكم طالعين من حج السنة، حتى شكيت ان انا الوحيدة اللي مش هطلع، انتوا كلكم طالعين. جزاكم الله خيرا كثيرا، واللهم اجمعني معكم بحجة.